أنه لا يمكن أن يقال بأن من تلبس بالشرك الأكبر يكون مسلما. قال: وأما من قالها من غير علم بمعناها، لا يدري، وإذا لم يعلم فهو جاهل، لأن العلم والجهل نقيضان، إذا انتفى العلم ثبت الجهل. وأما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع. ها، فغير نافع بماذا؟ بالإجماع، المسألة لا خلاف فيها، لا خلاف فيها بالإجماع، والإجماع هذا منقول عن كثير من أهل العلم. إذا لم يعلم معناها ويعمل بمقتضاها ومن مقتضى ومعنى لا إله إلا نفي الشرك وكذلك ترك الشرك، فإذا لم يكن كذلك فغير نافع بالإجماع، بل تكون حجة عليه. والمشركون الأولون جحدوها، يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مشركون متقدمون ومتأخرون، أولون وآخرون، بمعنى أن من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قد علم معنى لا إله إلا الله، ولذلك لما طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا فهموا المعنى، أجعل الآلهة إلها واحدة، إذن لا تصرف العبادة إلا لإله واحد، هذا الذي نازعوا فيه. نعم، يعبدون الله تعالى ويعبدون غيره لا بأس، لا بأس به، وهذا الذي عليه المشركون المتأخرون، لكن هم كانوا أعلم من المتأخرين، فلذلك أبوا أن يجمعوا بين، أبوا أن يفردوا الله تعالى بين، أن يفردوا الله تعالى به بالعبادة وحده دون ما سواه، بل تكون حجة عليه. قال: والمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنا، يعني أنكروها مع العلم، هم علموا معناها، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، بمعنى أنهم أقروا بتوحيد الربوبية. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إله، وإذا فهموا المراد، فهموا المعنى، لكنهم أنكروه وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، والمتأخرون لم يفهموا المعنى وقالوا لا إله إلا الله، ولذلك هم أجهل من السابقين. قال: ومشرك زماننا أقروا بها لفظا وجحدوها معنا، فتجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بأنواع العبادة، بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله، فهم أجهل من مشرك العرب، أجهل من مشرك العرب، ومع ذلك نحكم عليه بماذا؟ بكفرهم. كل من تلبس به بالكفر بالشرك الأكبر فهو كافر، قلنا هذا محل إجماع، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك مذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن زعم أن مذهب الشيخين غير ذلك فقد أخطأ الفهم وأساء الفهم. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب، قال: واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم كلهم. هذا نص صريح من المصنف رحمه الله تعالى على أن المسلم الصالح في أصله هو ليس بمسلم باعتبار كونه قد وقع في الشرك، لكن باعتبار ما كان، وإلا كيف نقول كافر ثم نقول مسلم صالح أشرك؟ هذا باعتبار أنه في الأصل هو مسلم إذا نشأ على الإسلام ثم وقع في الشرك الأكبر، حينئذ الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم كلهم أكثر من أن تحصر على أنه قد كفر بالله العظيم. قال رحمه الله تعالى: والمتكلمة وغيرهم، يعني الأشاعرة ومن نحوهم، يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع، يعني حملوا معنى لا إله إلا الله على توحيد الربوبية، وعرفنا أن هذا تفسير، ما حكمه؟ مبتدع، بدعة. إذا جعلنا معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا هو معناه مطابقة، قلنا هذا التفسير بدعي. وإذا جعله بدلالة التضمن قلنا هذا أصل لا إشكال فيه. إذن النظر هنا يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار هل دلت لا إله إلا الله على توحيد الربوبية مطابقة؟ قل لا. دلت عليه تضمنا؟ نعم، هذا الذي يعنيه شيخ الإسلام رحمه تعالى وغيره. ولذلك قالوا المتكلمة وغيرهم يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع، وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد. إذا أقر بأن الله خالق كل شيء فهو الموحد، إذن لا فرق بين عقيدتهم وعقيدة المشركين. إذا جعل معنى لا إله إلا الله هو أن الله هو الخالق وحده دون ما سواه، هذا أقر به أبو جهل، إذن ما الفرق بينه وبين أبي جهل؟ لا فرق بينهم البتة إذا عملوا بهذا المقتضى. قال رحمه الله تعالى: وليس الأمر، ولذلك شاع عندهم في تفسير التوحيد قولهم واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له. انظر، في أفعاله لا شريك له لا في عبادته، واحد في أفعاله لا شريك له، هذا ليس بتوحيد. اعتقدوا هذا محل إشكال. ولذلك نقول الأشاعرة القول بأنه من أهل السنة هذا باطل، لا ينبغي أن نناقش فيه، وإنما نناقش مسألة أخرى، هل هم مسلمون أم لا؟ هذا الأصل، من أثبت أنهم مسلمون لا إشكال، إذا عنده أدلة أو قلد غيرهم هذا لا نختلف معه، لكن البحث يكون في هذا لا في أن هل من أهل السنة والجماعة كيف من أهل السنة. هم لا يقرون بتوحيد الألوهية على وجهه، أصل الأصول الذي هو التوحيد نازعوا فيه قبل الأسماء والصفات، قبل اعتقاد القرآن مخلوق الله في كل مكان آخر ما عندهم الكفريات والنواقض. حينئذ يقول أصل الأصول الذي هو التوحيد نازعوا فيه، هل هذا توحيد المرسلين الأنبياء والمرسل؟ جاوبوا لا. حينئذ تبقى المسألة فيها هل هم مسلمون أم. لذلك من عمل بمقتضى ما يعتقده لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، إذا عمل بهذا هذا ليس بمسلم، هذا ليس قطعا، هذا ليس بمسلم. لماذا؟ لأن الشرك عنده هو اعتقاد أن ثم خالقا مع الله عز وما عداه فلا إشكال فيه. ولذلك تجد الأشاعر للزمان لا ينكرون الشرك الأكبر، ما يفعل عند القبور الآن لا، هم يدللون له ويصححون. لماذا؟ لأن عندهم خللا في أصل الأصول وهو التوحيد. فالنزاع هل هم مسلمون أم لا، هذا الذي ينبغي أن يكون فيه النقاش. وأما أهل السنة والجماعة هذا لا ينبغي أن نناقش فيه البتة، ولو قاله بعض أهل العلم يقول هذا يعتبر من الزلات التي لا يتابع عليها أهل العلم. والتبعيض هذا لا أصل له، معنا في كذا وليس معنا في كذا، قل هذا يحتاج إلى نقل عن السلف أن السنة والبدعة تتبعض وتتجزأ، الإيمان شيء واحد والسنة شيء واحد، من أنكر شيئا من السنة هذا كفر. ولا نقول معنا في الإيمان في كذا وأنه خرج عن الإيمان في كذا، هذا التبعيض لا أصل له. قال هنا إذن، قال رحمه الله تعالى: وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد. ولذلك شاع عند واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. قال: وليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه سبحانه وحده هو المستحق للعبادة ويلتزم بها. انتبه لهذا، ويلتزم بها، لابد أن يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. والتوحيد انقسم إلى قسمين أو ثلاثة، يعني يتنوع التقسيم باعتبار جهة ونية الذي قسم. قد ينقسم التوحيد باعتبار المتعلق، وقد ينقسم التوحيد باعتبار آخر وهو ما يجب على الموحد. والنتيجة تكون أن التوحيد ثلاثة أقسام، والخلاف يكون في اللفظ لا في المضمون، لأن هذا التقسيم حقيقة شرعية ليس بالصلاح. وهذه من الشبهة التي تثار الآن، التوحيد التقسيم هذا قالوا أول ما جاء به الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وبعضهم يرى أنه منسوب إلى شيخ الإسلام، بل بعضهم يقول لفظ التوحيد لم يرد أصلا إلا من كيس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا لهم لا، ليست قضية هكذا ينازعون، هذا لهم مسألة، وهي إرجاع توحيد الألوهية إلى توحيد الربوبية فتوحدت الصفوف. فهمتم؟ هذه الأمور تعرض وقد تؤتى به أو يؤتى بالشبه من أجل مغزى شيء نظرة بعيدة. ولذلك يقول عمل بطيء مفعول أكيد، عمل بطيء، هذه قاعدة الإخوان، عمل بطيء على مهل يعني مفعول أكيد في المستقبل. فنقول هنا هذا التوحيد، هذا التقسيم للتوحيد حقيقة شرعية، وإذا أسقط توحيد الألوهية معناه أن يرجع إلى المعنى العام وهو إفراد الرب جل وعلا بأفعاله هو سبحانه، وأن الرب بمعنى الإله والإله بمعنى الرب. وهذه قضية المتكلمين أخطأوا في تفسير معنى الإله وردوه إلى معنى الرب، هذا سيأتي مبحثه مفصل إن شاء الله تعالى. إذن توحيد، التوحيد انقسم إلى نوعين، نوعين باعتبار ما يجب على الموحد. وهذا النوع أو هذان النوعان أشار إليهما ابن قيم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في سائر كتبهما، واختلفت بعض العبارات في التعبير عن هذا المضمون والمعنى واحد. النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، وأحيانا يعبر توحيد في المعرفة والإثبات. والمعرفة هي العلم كما سبق في كلام المصنف، والإثبات المراد به الثبوت، إثبات الشيء على وجهه الشرعي، وهو ما يتعلق بذات الرب. هذا أيضا يسميه ابن قيم في بعض المواضع توحيد العلمي الخبري الاعتقادي، توحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وسماه شيخ الإسلام التوحيد العلمي، وسماه في بعض المواضع التوحيد القولي. الألفاظ مختلفة والمضمون واحد. سمي توحيدا خبريا باعتبار ماذا؟ قالوا لأن مداره على الخبر، والخبر يقابل الطلب. الخبر هذا له جهتان، متكلم مخبر ومخبر، له جهتان، متكلم مخبر ومخبر. من جهة المخبر هنا إما أن يثبت وإما أن ينفي. متكلم هو الله عز وجل، نحن نتكلم في توحيد الخاص، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي المتصف بصفة الحياة على وجه الكمال التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. إذن هاتان الصفتان على وجه الإثبات أو النفي، على وجه الإثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة قيل هو أول النوم النعاس، ولا نوم، هاتان صفتان منفيتان. إذن اجتمع النفي والإثبات في مقام واحد من جهة المخبر وهو الله عز وجل متكلم، المقابل من جهة المخاطب إما بالتصديق وإما بالتكذيب، إما أن يصدق فيثبت ما أثبته الله تعالى على وجهه الشرعي وينفي ما نفاه الرب جل وعلا على وجهه الشرعي، وإما أن يكذب يرد. الرحمن على العرش استوى، إثباته هذا إخبار من الرب جل وعلا بإثبات صفة الاستواء له، من جهة المقابل مخاطب والمخبر إما أن يصدق فيثبت الاستواء بأنه علو خاص على عرشه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإما أن يحرف ولا يصدق. وكل من أول آية فهو إما مكذب صراحة أو ضمنا، كل من حرف آية، ولا نسميه تأويل، كل من حرف آية صفة لله عز وجل فهو مكذب إما تصريحا وإما ضمنا. فحينئذ نقول هذا النوع توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد الخبري دائر بين أمرين، من جهة المتكلم ويكون من جهة ماذا؟ إثبات أو نفي. ولذلك هذا النوع قائم على قاعدة واحدة، إثبات ما أثبته الله تعالى ونفي ما نفاه الرب جل وعلا، إما من جهة الأسماء والصفات وإما من جهة أفعاله العامة، يقابل من جهة المخاطب والمخبر إما بتصديق وإما بتكذيب. ولذلك سماه ابن قيم التوحيد الخبري، وأشار إلى سبب هذه التسمية ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية. توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي لأن مبناه على الاعتقاد، والمعرفة قلنا محلها القلب لأنها مرادفة للعلم عند المصنف. وهذا النوع تحته قسمان، لأنه يتعلق بماذا؟ يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله. يتعلق بماذا؟ توحيد المعرفة والإثبات يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن يندرج تحت هذا النوع قسمان من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن النتيجة أن هذا القسم سواء سميته توحيد المعرفة والإثبات أو سميته توحيد التوحيد الخبري أو الاعتقادي أو العلمي أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، أنت لم تخرج عن المضمون الذي قرره سلف الأمة، وإنما كان الخلاف في تنوع العبارات والأسماء لهذا النوع. وهذا ينقسم إلى قسمين: الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله هو الأفعال العامة، وهذا يشمل أربعة أمور. يعني توحيد الربوبية يندرج تحته أمور: أولا إثبات الذات، يعني الإيمان بوحدانية الرب جل وعلا أنه واحد في ذاته، وهذا قد جعله البعض توحيد الذات والأولى إسقاطه كقسم مستقل، وإنما نقول هو داخل في مسمى توحيد الربوبية. أولا إثبات الذات، ولذلك بدأ به الحكم هناك: إثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات الذات، الإيمان بوحدانية الرب جل وعلا. ثانيا إثبات أفعاله العامة، أفعال الرب جل وعلا، لأن الذات غير الفعل، هذا قطعا، ذاته سبحانه غير خلقه ورزقه وتدبيره وملكه ونفعه وضره وإحيائه وإماتته، ها هما شيئان ليس كذلك؟ فالصفات عند أهل السنة والجماعة قدر زائد على مجرد إثبات الذات، وليست هي عين الذات كما يقول أهل البدع. هذا الشيء الثاني الذي يدخل تحت توحيد الربوبية، إثبات أفعاله العامة كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك. ثالثا الإيمان بقضاء الله وقدره، الإيمان بقضاء الله وقدره لأنه داخل تحت المشيئة والإرادة وحكمه جل وعلا، وهذه مرده إلى الربوبية. رابعا ويمكن أن يكون داخلا فيما سبق إفراده فيما ذكر، عندما نقول إثبات الذات وإثبات أفعاله ثم القضاء والقدر، طيب هل يكفي الإثبات؟ نحن نقول توحيد، والتوحيد لا بد أن يكون فيه إفراد، والإفراد لا يمكن أن يتم إلا بأمرين: إثبات تام ونفي عام. إذن إفراده تعالى فيما ذكر، هذه أربعة أمور لا بد من التنصيص عليها. إذن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله وتزيد عليه ما ذكر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله، فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وفي تيسير العزيز الحميد قال في تعريفه والكلام عنه: هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار، المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، ليس له في ذلك شريك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. والتنصيص على هذا يريح طالب العلم كثيرا في دراسة الركن المعنون له بقضاء والقدر، إذا عرف أنه من مفردات توحيد الربوبية، حينئذ يقيم القاعدة العامة في هذا الباب توحيد الربوبية أنه إثبات وتسليم، كله قائم على التسليم والإثبات، ليس لك فيه شيء إلا هذا، تسلم وتعتقد بقلبك، ثم بعد ذلك تكون الثمار تابعة لتوحيد الألوهية. الثاني، القسم الثاني من القسم الأول، توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد إفراد الله تعالى بالكمال المطلق من جميع الوجوه بالإقرار بما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وهذا أكثره يؤخذ من رسالة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة السلف في هذا الباب، إثبات بلا تشبيه أو قل تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. هذا هو النوع الأول من نوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، وقاعدته الكبرى قائم على الإثبات، فتثبت ما أثبته الرب جل وعلا. ثم إذا قلت توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، لابد من أخذ المعنى اللغوي من التوحيد في ضمن المضاف إليه، لابد من أخذ مفهوم التوحيد اللغوي في ضمن المضاف إليه. توحيد الربوبية، توحيد هذا عام يشمل أنواع الثلاثة، حينئذ صار لما أضفته إلى الربوبية صار من إضافة العام إلى الخاص. الربوبية هذا مصدر الرب، حينئذ لابد من الإفراد لأنك أضفته إلى التوحيد. كذلك توحيد الأسماء والصفات من إضافة العام إلى الخاص، فلا بد حينئذ من أخذ مفهوم التوحيد وهو الإفراد في الأسماء والصفات، فيمكن أن يؤخذ تعريفه من لفظي. النوع الثاني من نوعي التوحيد هو توحيد الطلب والقصد، توحيد الطلب والقصد، ويسمى التوحيد العملي، عمل. إذن توحيد علمي وتوحيد عملي، هكذا قال ابن تيمية، توحيد علمي قولي وتوحيد عملي. إذن الثاني فيه عمل، فيه قصد، فيه طلب إرادي، فيه إرادة، وهذا المراد به توحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، كلها أسماء. الإلهية والألوهية إما اسم وإما نسبة، والعبادة كاسمها معروف، سيأتي معنا. حينئذ نقول هذه الأسماء مترادفة من حيث ما تصدق عليه، لأن توحيد العبادة هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة. لكن لماذا سميته توحيد الألوهية وسميته توحيد العبادة؟ بالنظر إلى المخلوقين قلت توحيد العبادة، لأنهم هم الذين يعبدون، هم الذين يفعلون العبادة، هم الذين يفعلون التوحيد. ولذلك سبق معنا أن التوحيد فعل المكلف، توحيد فعل المكلف، إذن صار اسمه توحيد العبادة. وأما باعتبار متعلقه وهو الرب جل وعلا فهو توحيد الألوهية، والألوهية هذا مصدر مأخوذ من أله يأله، أو من التأله بمعنى التعبد، من التأله، وهو توحيد الله بأفعال العباد، وهو توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعباد. إذن نتيجة هذين القسمين، توحيد المعرفة والإثبات وهو يشمل قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني وهو التوحيد العملي القصد الإرادي، صارت القسمة كم؟ ثلاثة. هل بينهما تخالف؟ نقول لا، ليس بينهما تخالف. هذا النوع الثاني سمي التوحيد العملي والطلبي والإرادي، قالوا لأنه من نوع الطلبي، هكذا علله ابن تيمية رحمه الله تعالى. الطلب يقتضي ماذا؟ من جهة المتكلم إما أن يأمر وإما أن ينهى، ومن جهة المخاطب إما أن يمتثل وإما أن يترك، لذلك سمي ماذا؟ سمي طلبيا. لأنه من نوع الطلب، والطلب يقابل الخبر، كما أن ذاك سمي خبريا لأنه دائر بين التصديق والتكذيب من قبل المخاطب وماذا والنفي والإثبات من قبل المتكلم. هنا سمي طلبيا لأنه دائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم والامتثال والترك من قبل المخاطب. نظر عميق لابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم. أما التقسيم الثلاثي فهذا نظر فيه إلى المتعلق، قالوا التوحيد هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، ومحل الاعتقاد الوحدانية هذا في القلب، هذا في الأصل محله في القلب، ثم ينظر إلى متعلقه. هذا الاعتقاد تعلق بماذا؟ تعلق بوحدانية الرب في أفعاله، لأن الرب جل وعلا ذات وأفعال وأسماء وصفات وكونه معبودا. الأشاعرة من سار على من نهجهم يقولون توحيده أن الله اعتقاد أن الله واحد في أفعاله لا شريك له، وبعضهم ينتقد هذه العبارة، ونقدها لابد من التفصيل فيه لأنها ليست باطلة من حيث هي. عبارة لو قيل اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في أفعاله هذا حق، لكن يفصل في النقد فيقال إن جعل هذا اللفظ هذا المعنى هو توحيد الألوهية قلنا هذا لابد من نقده، لابد من نقده باعتبار زيادة ما يوضح المعنى، يعني لا نغلطها نقول هذا غلط، لا هذا حق وهو نوع من أنواع التوحيد، وإنما نقول لابد من تصحيح العبارة. فإن جعل هذا اللفظ هو المعنى المراد من لا إله إلا الله بأن الله واحد في خلقه ورزقه نقول هذا توحيد أبي الجهل، وأما إن أريد بأنه واحد في أفعاله جل وعلا وكونه معبودا معلوها نزيد عليها هذه العبارة من أجل تصحيحها نقول هذا حق، هذا حق. فاعتقاد أن الله واحد، تعتقد أن الله واحد في ذاته وأفعاله بالنظر إلى الرب جل وعلا، فحينئذ نقول تعلقت هذه الوحدة وهذا الاعتقاد بماذا؟ بالرب جل وعلا في كونه واحدا في أفعاله، هذا يسمى توحيد الربوبية. إن تعلقت بوحدانية الرب جل وعلا وأنه واحد في كونه معبودا لا شريك له لا يعبد إلا الله نقول هذا توحيد الألوهية، ولذلك يسمى توحيد الألوهية ولا يسمى توحيد العبادة في هذا المقام. وإن نظرنا إلى تعلق هذه الوحدة بأسمائه وصفاته سميناه ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. إذن التقسيم الثلاثي باعتبار المتعلق، متعلق هو ذات الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله وكونه مألوها مطاعا، والمتعلق بكسر اللام هو اعتقادك أنت، واضح؟ متعلق مثل المروحة هذه، متعلق ومتعلق به. فالمتعلق هو الرب جل وعلا، والنظر فيه يكون من هذه الجهات، فلذلك قسم إلى ثلاثة أقسام. إذن لابد من معرفة أن هذا التقسيم حقيقة شرعية، حقيقة شرعية بمعنى أن التوحيد بمفهومه العام قد جاء في الكتاب والسنة مقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة، والمراد بكونه جاء مقسما باعتبار المضمون لا باعتبار الأسماء، لئلا يلبس عليكم ملبس فيقول الآن محمد بن عبد الوهاب يقول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ابن تيمية ما يقول هذا، يقول توحيد علمي وتوحيد عملي. قل له ماذا أراد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بتوحيد الربوبية، سيرده إلى التوحيد القولي العلمي. ماذا أراد بتوحيد الأسماء والصفات، سيقول لك كذا وكذا، سيرده إلى التوحيد العلمي الذي قاله ابن تيمية. ماذا أراد ابن تيمية بالتوحيد العلمي، سيفصل ويرده إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أما الأسماء فهذا أمرها أخف كثيرا من مما ذكر. دليل هذا التقسيم التتبع والاستقراء لنصوص الوحيين، والتتبع والاستقراء قد يكون ناقصا وقد يكون تاما، والتام حجة قطعية. وهل التتبع هنا تام أم ناقص؟ نقول تتبع تام واضح بين، نظر في القرآن من أوله إلى آخره كما سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكله يدور على التوحيد باعتبار المعاني المذكورة. التتبع والاستقراء لنصوص الوحيين، فالتوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل ينحصر في هذه الأنواع الثلاثة عند التفصيل، ولا يكمل توحيد العبد إلا باستكمالها. لابد، ما يقول أنا آتي بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ما أريده، أو بالعكس، أو يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات ويترك، لا، كلها متلازمة وجودا ونفيا، إذا انتفى واحد منها انتفى الآخران، وإن وجد واحد منها على وجه الكمال لازم أن يكون الثاني والثالث موجود، وإلا كان ثم خلل في التوحيد. فهي متلازمة، لا يصح توحيد عبد إلا باستكمالها كلها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل سورة في القرآن، هذا كلام جميل من ابن القيم رحمه الله تعالى، كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، ليس قرآن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن، أراد أن يفصل لنا وجهه، قال: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، إما خبر عن الله قل هو الله أحد، وإما خبر عن أسمائه وصفاته الحي القيوم وأفعاله هو الذي يصوركم في الأرحام كثير. فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري. هو قال في موضع: توحيد المعرفة والإثبات، وهنا يقول هذا هو التوحيد العلمي الخبري، فدل على أنهما بمعنى واحد. وإما دعوة قرآن، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، إما هذا وإما ذاك. وانتهينا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا، هذه أوامر ونواهي. أما قلنا توحيد الإلهية أو توحيد الطلبي دائر بين الأمر والنهي من جهة المتكلم المقابل بالامتثال والترك من جهة المخاطب، إذن هو داخل أو لا داخل؟ وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهو حقوق التوحيد ومكملاته. يعني لا يدعي أنه أتى بالتوحيد ثم لا يصلي مثلا أو لا يزكي، هذا نقص من توحيده. الدين كله هو التوحيد بالمفهوم العام. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، لماذا أكرمه؟ وإن جندنا لهم الغالبون، لتوحيدهم. لماذا أدخلوا الجنة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنة، لماذا؟ جزاء لتوحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم أو فعل بهم في الدنيا من النكال وما يكون من العاقبة في الآخرة من دخول النار، فهذا جزاء من خرج عن حكم توحيده. حينئذ صار ماذا؟ صار القرآن كله في التوحيد. ومن هنا أخذنا التقسيم، لأنه إما خبر عن الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله، وإما أنه يدعو إلى عبادته جل وعلا وإفراده بالعبادة، هذا هو الأصل في التوحيد لأنواعه الثلاثة. وما جاء بعده من المكملات فهو مكمل للتوحيد. وقال صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم شرحها كاملة. ومن الدليل على التقسيم وجوده في عبارات السلف ولو بالإشارة، يعني قد يفهم من بعض كلام السلف عند تفسير بعض الآيات أنهم يعلمون هذا التقسيم. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال رضي الله عنه: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض، من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال، قالوا: الله. وهم مشركون، هكذا قال ابن عباس. تفهم من هذا ماذا؟ أنهم أقروا بأفعال الرب جل وعلا، من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال يقولون الله، هذا توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية. قال رضي الله تعالى عنه وهم مشركون في ماذا؟ في الربوبية. هذا صار تناقض، لو فسرنا هذا بذاك صار تناقض، كيف أقروا آمنوا وهم مشركون؟ وهذا نص صريح واضح بين للتقسيم، نفس الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، آمنوا وأشركوا، ولا إشكال في الجمع بين الإيمان والشرك هنا. فالمراد بالإيمان هنا تصديق بأفعال الرب جل وعلا كالخلق والرزق ونحو ذلك، وأما الشرك فالمراد به في كونهم صرفوا نوعا من أو العبادة لغير الله جل وعلا. وقال ابن عباس أيضا في آية أخرى ولئن سألتهم من خلق السماء والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم مع ذلك يشركون به ويعبدون غيره ويسجدون للأنداد دونه. هذا أصرح، فقسم التوحيد إلى نوعين، لم يقل التوحيد قسمان، توحيد الربوبية والربوبية مصدر من الرب، لا يشترط هذا، إنما المراد المضامين، مضمون الكلام هو مضمون من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وقال قتادة في الآية وهم مشركون في إيمانهم هذا، إنك لست تلقى أحدا منهم إلا أنباك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته، أثبت إيمان بأفعال الرب جل وعلا وأثبت شركا في عبادة الرب سبحانه وتعالى. وهذا تقسيم وفصل مباين بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وتوحيد العبادة، حينئذ يكون كالرد على وجوه المتكلمين وغيرهم. وهذا عن غير واحد من السلف بأنهم عرفوا التوحيد بنوعه. قال ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى متوفى سنة 97 و300، يعني من الأئمة المشهورين قبل ابن تيمية، هذا المراد، هو قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولئلا ينسب إلى أن هذا التقسيم محدث، لأن الأمور الآن مثل ما سمعنا أول قلت كذا، لا انتبه، قلت معناه أنك نسبته لي، هذا رأيي، وإذا كان رأيا لي الرأي والرأي الآخر ممكن أن تجادلني، لكن إذا قيل هذا منهج السلف وهذا محل إجماع تبقى المسألة لها نظر آخر. انتبه، إجماع السلف على مسألة، لا تقول كذا ورأيك كذا، لا أنا متبع، ترفع رأسك في السماء وتقول أنا متبع للسلف، فإذا أورد عليك حينئذ تقول له هذا ليس رأيا لي. من أراد أن يسوي بين النوعين، والآن الأقدام واقفة على أن يسووا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يحاولون أن ينسبوا هذا التقسيم إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا وافقنا أنه رأي ابن تيمية حينئذ جاءت سكاكين، أي نعم صحيح، لأنك إذا سلمت أنه رأي لابن تيمية، ابن تيمية ليس مشرعا، أنا وأنت نحب ابن تيمية ونتبع الدليل كذلك، فحينئذ إذا سلمت أنه رأي لابن تيمية أو لمحمد بن عبد الوهاب أو لأي أحد، معنى أنك تنازلت عن ثلاثة أرباع الحق الذي معك، لأنه يحاجك بأن ابن تيمية ليس بحجة وأن هذا فهمه، وأنا أثبت نقيض فهمه. تقول لا، ابن تيمية ليس ممن أتى بهذا التقسيم، هو مسبوق بابن بطة، وابن بطة مسبوق بابن عباس وقتادة، وهم مسبوقون بظاهر القرآن والسنة، تلطمه على وجهه، تعرف أن هذا كلام مراده به إحداث فتنة، وأنه إذا نسب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى حينئذ يمكن إبطاله من أصله. قال ابن بطة رحمه الله تعالى وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء، ثلاثة، ذلك ما سبق، أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به سبحانه ثلاثة أشياء، أحدها الأول وهذا كله بالنص، أن يعتقد العبد ربانيته جل وعلا، أنه رب، أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك بهذا الاعتقاد مباينا مفاصلا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا كفرعون ومن على شاكلته. إذن أولا تعتقد ربانية الرب جل وعلا، هذا ما اسمه توحيد الربوبية، لئلا أو لتصير بهذا النوع مباينا ومنفصلا عن الذين ينكرون الصانع من أصله. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك. وحدانيته في ماذا؟ في كونه معبودا مألوها مطاعا. لماذا؟ قال ليباين ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع بالخالق جل وعلا وأشركوا معه في العبادة غيره، وهذا توحيد الألوهية. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. ثلاثة أنواع: الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. إذ قال ابن بطة: إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به بوجود الرب جل وعلا ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، يعني ينكر كالجهمية وغيرهم، ينكر بعض صفاته فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. يعني مراد بهذه الجملة أنه لا يكون العبد موحدا إلا باستكمال الأنواع الثلاثة. لو أنكر صفة واحدة من صفات الرب جل وعلا، أنكر لا أقول أول، أنكر صفة واحدة كفر بإجماع المسلمين، كفر بإجماع المسلمين لا خلاف، وإنما الخلاف فيما إذا أول وكانت له شبهة، هنا يأتي الخلاف. ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها، وهذا كلام صريح من كلام الإمام المشهور بن بطة ومن علماء السلف المتقدمين قبل ابن تيمية وقبل محمد ابن عبد الوهاب، يعني قبل الوهابية. إن قالوا هذا التقسيم تقسيم وهابي، قل ابن بطة وهابي ليس وهابية 397، وابن عباس وهابي، أي وإذا ردوا على أهل البدع قل ابن عباس جامي. ومثله عن الحافظ ابن مندة والطبري وابن تيمية وابن القيم، فإنكار التقسيم مكابرة ومعاندة، وليس مع من أنكر أي مستند شرعي ولا نقل سلفي. وهذه مسألة مطروحة عصرية، قد كتب الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله رسالة في ذلك، ما اسمها؟ القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. هذه رسالة مفيدة جيدة جدا، واختصرها هو بنفسه، اختصرها بنفسه. معرفة معنى الإله من جهة لسان العرب ومن جهة المعنى الشرعي، والثاني آكد، إلا أنه لم يحصل خلاف بين النوعين، كلاهما مطابق للآخر. المعنى الشرعي جاء موافقا للمعنى اللغوي، وهذا هو المحك الذي حصل فيه النزاع عند أرباب البدع في مفهوم التوحيد، هو مفهوم الإله. ما المراد بالإله؟ هل المراد به المعبود أم المراد به المستغني عما سواه أو القادر على الاختراق؟ حينئذ إذا قلنا بأنه القادر على الاختراق على الاختراع، فحينئذ نقول المراد به ماذا؟ إذا قال لا إله إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، إذن إذا صرف العبادة لغير الله تعالى هل يكون مصادما لمعنى لا إله إلا الله؟ لا يكون مصادما. إذن معنى إله، هذا قد وقع فيه لا شاعر في الجملة، وقع فيه لا شاعر في خطأ في تفسير معنى الإله، ولذلك حصل عندهم خلل في التوحيد في مفهوم الشرك الأكبر، وسببه هو عدم معرفة معنى الإله في الشرع وفي اللغة. والعجيب والغريب أنهم في كتبهم فيما يتعلق بالمعاني اللغوية يذكرون الإله بمعنى المعبود، وإذا جاءوا في باب المعتقد حينئذ حصل عندهم ماذا؟ الخلل. والسبب في ذلك ما ذكرناه مرارا، أن العمدة عندهم في تقرير المعتقد هو ماذا؟ هو العقل وليس النقل، وإلا اتفقوا على هذا، يعني صاحب اللسان والقاموس وغيره من سبق ومن لحق، كلهم إذا عرفوا الإله قال هو المعبود، هو المعبود إذن، وقالوا آلهة يأله، حتى صاحب القاموس نص على ذلك، آلهة يأله إذا عبد عبادته. ويأتون بقول رؤبة بن عجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. وإذا جاءوا يقررون فيما يتعلق بمبحث الأشاعرة في هذه الكلمة قالوا لا قادرة على الاختراع. إذن ما السبب في هذا الاضطراب؟ ليس ثم جواب صحيح يعتمد عليه، إلا أنهم لا يعتمدون فيما يتعلق بباب المعتقد توحيدا، سواء كان بتوحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات، لا يعتمدون الأدلة الشرعية وإنما يعتمدون الأدلة العقلية، وهذا هو السبب الذي جعلهم يقعون فيما وقعوا فيه. إذن إله اسم لكل معبود بحق أو باطل، إله، إله فعال بمعنى مفعول، فهو اسم لكل معبود. حينئذ هذا المعبود قد يكون بحق وقد يكون بباطن. هل سؤال، هل ما عبد من دون الله تعالى يسمى إلها؟ يسمى أو لا يسمى؟ يسمى إلها. إذن كل ما عبد يكون إلها، ثم إذا كان المعبود هو الإله الحق وهو الله عز وجل، حينئذ صار الإله هنا بالمعنى الحق. وإذا كان ما سوى الله تعالى حينئذ فهو إله كذلك، يكون ماذا؟ يكون باطنا. ولذلك الله عز وجل جمع الآلهة في مواضع عديدة في القرآن وحكى أقوالهم في تسميتها آلهة، ومع ذلك لم ينكرها بل أقرها. وإقرار الباري جل وعلا على شيء حكاه ولو قولا لي لأحد من الكفار ولم يرده ولم يبطله دل على أنه حق فيه في نفسه. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد، إذن اعتقدوا أن اللات إله، واعتقدوا أن العزة إله، واعتقدوا أن منات إله، وسائر المعبودات اعتقدوا فيها ماذا؟ أنها آلهة. إذن إله بالتنكير هكذا يصدق على المعبود بحق وعلى المعبود بباطل، ثم غلب على المعبود بحق إذا قيل الإله، ولا يصرف إلا إلى الباري جل وعلا. ومما يؤكد على هذا المعنى ماذا؟ مما يؤكد على هذا المعنى مجيئه في كلمة التوحيد، لأن لا النافية للجنس هذه لا تدخل إلا على النكرات، كذلك لا تدخل إلا على النكرات، كذلك عمل إن اجعل لله في نكرة، فإذا دخلت على النكرة حينئذ أفادت الاستغراق، ولذلك النكرة في سياق النفي تعم، وهذه صيغة من صيغ العموم. فلو كان إله يختص بالحق فقط دون ما سواه، هل صح أن يقال لا إله؟ أجيبه، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا قيل إله لا يصدق إلا على الحق، حينئذ في الوجود وفي الخارج لا يوجد إلا واحد الحق هو الله عز وجل، حينئذ كيف يصح أن يقال ماذا؟ لا إله، فينفى. حينئذ هذا يصير نفيا لوجود الباري جل وعلا ولكونه معبودا بحق، وقوله إلا الله هذا فيه إثبات. إذن ماذا أثبت؟ حصل تضارب بين أول الجملة وآخرها، والحق أن يقال هنا أن إله هذا نكرة وهو كلي له أفراد في الخارج بلا حصر مطلقا، دون قيد الأحقية والبطلان، دون قيد الأحقية والبطلان، له أفراد بلا حصر. هذا من حيث المعنى يكون في الذهن، يعني لفظ استغرق ما يصلح أن يدخل تحته بلا حصر، وهذا معنى العموم. في الخارج له أفراد، حينئذ نقول له أفراد، وهذا الفرد منه ما هو حق وهو واحد، وما سواه يصدق عليه أنه إله لأنه توجه إليه بالعبادة دون الباري جل وعلا، فصدق حينئذ أن يسمى ماذا؟ يسمى إلها، سمى إله. وهذا قرره المناطق في كثير من مواضع كلامهم، ونفاه الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، قال لا يصح، بل الصواب أنه ليس له في الخارج إلا فرد واحد، وخطأ المناطق في ذلك، والصواب ما عليه المناطق فيه في هذا البحث، وهو أن إله هذا باعتبار معناه يعتبر نكرة، وإذا كان نكرة حينئذ له أفراد، فلا يصدق في الخارج إلا على ما عبد، ثم قد يكون بحق وقد يكون بباطل. وأما أنه لا يصدق في الخارج إلا على الإله الحق، هذا إذا أخذ بقيد الأحقية، فإذا قيل الإله الحق، وهذا الذي وقع فيه الإشكال عند الشيخ الأمين رحمه الله تعالى، قال الإله الحق، هذا ليس بكلي وليس له في الخارج ماذا إلا واحد. نقول هذا بوصف، والبحث بماذا؟ إله دون وصف، فرق بين النوعين. إذن إله نقول هذا اسم لكل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق. أما لفظ الجلالة الله فهو علم خاص لذات معين هو المعبود بحق، يعني لا نقول فيه كما يقال في لفظ إله، بل الله هذا علم لا يصدق إلا على الباري جل وعلا وهو الإله الحق، إذ لم يستعمل في غيره تعالى. قال تعالى هل تعلم له سميا، ومن ثم كان لا إله إلا الله توحيدا، لم يصح حمل هذه اللفظة لا إله إلا على التوحيد إلا إذا فسرت إله بمعنى معبود، لأنك ستفسر ماذا؟ لا إله نفي لاستحقاق الألوهية عما سوى الباري جل وعلا وإثباتها للإله الحق وهو الله عز وجل. بهذا المعنى صح، لن يصح لك هذه النتيجة إلا إذا فهمت لفظ إله أنه لمتعدد باعتبار الحق والباطل مطلقا، حينئذ إذا فهم منه التعدد فهمت حينئذ الكلمة على وجهه. واضح هذه المسألة؟ هذه مسألة يقع فيها النزاع عند الشاعرة وعند غيرهم. ادعاء المعارضة بين العقل والنقل، ادعاء المعارضة بين العقل والنقل، إذا أصل هذا الأصل حينئذ وقع في شبه لا ساحل لها. كذلك كلما حصل عندهم تعارض بين العقل والنقل حينئذ ماذا يصنع؟ يأتي إلى النقل فيؤوله يحرفه ليكون موافقا للعقل، فجعل العقل أصلا والنقل فرعا، هذا يكون دينه كله شبه أو لا؟ صحيح أم لا؟ الدين كله يكون عنده عقيدة وغيره يكون كله شبه. لماذا؟ لأن كلما حصلت معارضة وعنده المعارضة مضطردة فيما يتعلق بالصفات الباري جل وعلا ونحوها حينئذ صار مؤولا ومحرفا. قال ابن القيم في مختصر الصواعق أن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، معارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه. انتبه هنا تقرير أصل، وهذا دائما نذكره فيما يتعلق بماذا؟ أن الذي يقدم العقل على النقل هذا لا نصيب له في الإسلام، الذي يقول العقل أصل والنقل فرع وإذا تعارض وحينئذ نقدم العقل على النقل هذا لا وجود له في الإسلام، هذا مرق، هذا يعتبر من النواقض لأنه مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة. وكلام القيم مع أنه لا يكفر لكن كلامه هنا ماذا يدل على هذا، ولذلك يقول هنا وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه. كيف تكون ضد دعوة الرسل من كل وجه ثم لا تكون ناقلة عن الإسلام؟ يعني صارت المخالفة بين ادعاء النقل، بين ادعاء معارضة النقل والعقل وتقديم العقل على النقل مخالفة من كل وجه، يعني لا يمكن أن يجتمع مع دعوة الرسل، فكيف لا تكون كفرا؟ كيف يكون هذا حقق وصف الإسلام؟ كيف يكون حقه وصف الطاعة، أصل الطاعة شهادة أن محمد رسول الله؟ هذا لا يتصور وجوده، اجتماعه مع الإسلام هذا غير موجود. فيلزم من هذا أن من اعتقد ذلك ألا يكون مسلما لعدم تحقق وصف الإسلام فيه، هذا الأصل. قال رحمه الله تعالى هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه، فإنهم دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، يعني الرسل، وصار خصومهم إلى ذلك، فاتباع الرسل قدموا الوحي على الرأي والمعقول، وأتباع إبليس أو نائب من نوابه قدموا العقل على النقل. مباينة أو لا؟ مباينة. من تأمل هذا الكلام أدرك أن هذا يعتبر من النواقض، وهي من المسائل الظاهرة الواضحة البينة التي لا شبهة فيها. قد تقع الشبهة في جزء ويمكن أن يسلم في فرع، أما كدين مستقل إذا جاء العقل والنقل وتعارضا فالعقل مقدم مطلقا هكذا فأصل. هذا كمن يقول ماذا؟ اليهودية والنصرانية والإسلام ملل والإسلام هو الحق، هذا فيه إشكال، وما عداه فهو باطل. كذلك فيه إشكال أو لا؟ ليس فيه إشكال، لكن لو قال اليهودية والإسلام والنصرانية ملل وقدم النصرانية، ما الفرق بينه وبين من يقول الوحي والعقل وقدم العقل؟ لا فرق بينهما البتة، هذا كفر وهذا كفر. إذا المسألة تحتاج إلى تأمل.

إثباتها في إثباتها أنها من المحكمات سواء الباري جل وعلا، سيأتي الخوض في معناه نحو ذلك. قال ابن القيم: النصوص المتنوعة المحكمة في رد على الجهمية أنهم قدموا المتشابه على المحكم، وراد أن يبين رحمه الله تعالى أن النصوص الدالة على صفة الاستواء أنها محكمة. قد عرفنا مرارا أن النصوص منها متشابه ومنها محكم، كذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات ثم نصوص محكمة وثم نصوص يقع فيها نوع تشابه، وهذا نسبي يختلف من زيد إلى غيره، ولكن يحمل المتشابه يحمل المتشابه على المحكم، يعني يفسر به بالمحكم. أراد ابن القيم رحمه الله تعالى أن يثبت أن هذه الصفة قد ثبتت بأدلة متنوعة أوصلها إلى 18 نوعا. قال: النصوص المتنوعة المحكمة على علو الله تعالى على خلقه وكونه فوق عباده من 18 نوعا. وهذا الموضع ذكره فيه مختصر الصواعق مرسلة، وهو أقصر موضع يعني يمكن أن يأخذه طالب علم ويذاكره، لأنه ذكره سردا، وأما المواضع الأخرى ففيها شرح وتطويل. قال: أحدها التصريح بالفوقية، تصريح بالفوقية يعني النطق بالفوقية مقرونة بأداة من، يعني حرف من عبر بالأداة، بأداة من المعينة لفوقية الذات نحو يخافون ربهم من فوقهم. هذا يدل على ماذا؟ على أنه صرح بالفوقية وجاء بلفظ من الدال على التعيين، يعني هذا النص لا يحتمل التأويل البتة، مهما نازع منازع هذا النص لا يمكن أن يحتمل ماذا؟ التأويل، لأن فوق في لسان العرب باتفاق أهل اللغة أن فوق ضد تحت أو نقيض تحت، حينئذ كيف يفهم قوله فوقهم؟ على وفق لسان العرب. من فوقهم هذا تأكيد وتعيين للمحل الذي هو الفوقية. قال: الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله وهو القاهر فوق عباده، فوق بمعنى على، فوق بمعنى على. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، دلالة الكتاب والسنة كلها تدل على إثبات العلو، يعني ومر معنا إشارة إلى أن العلو الذاتي ثابت بالدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، هذه خمسة أنواع: الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، ولذلك لا يقبل التأويل وليس فيه شبهة أصلا، إنكار العلو هذا ليس فيه شبهة البتة. قال: الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم. الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد هذا معلوم لسان العرب لا يحتمل التأويل البتة، إليه يصعد إليه، إذا من سفل إلى علو. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله بل رفعه الله إليه، يدل على ماذا؟ على أنه في العلو، وقوله إني متوفيك ورافعك إليه يدل على العلو. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله وهو العلي العظيم، علي قلنا هذا يدل على مطلق العلو، العلو المطلق بجميع أنواع الثلاث لكن لا يدل على الاستواء، إذن العلو أو العلي يدل على هذا النوع. قال وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل والتنزيل معلوم في لسان العرب لا يحتمل التأويل من علو إلى سفل، تنزيل من حكيم حميم قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وهذا يدل على شيئين: على أن القرآن ظهر منه لا من غيره، وأنه الذي تكلم به لا غيره. الثاني على علوه على خلقه، وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلى مكان إلى رسوله. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقول إن الذين عند ربك، وقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، ففرق بين من له عموما ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه إنه عنده على العرش، عنده يدل على ماذا؟ على العلو. التاسع والعرش في السماء، التاسع التصريح بأنه سبحانه في السماء، وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين، يعني أمنتم من في السماء؟ جاء التصريح بأنه في السماء، ما المراد في السماء؟ قال على أحد وجهين، إما أن يكون، إما أن تكون في بمعنى على، على السماء، في السماء أي على السماء، وإما أن يراد بالسماء العلو، هذا أو ذاك. فدل ذلك على ماذا؟ على أن هذا اللفظ مشتبه. في السماء حينئذ قد يفهم منه ماذا؟ أن السماء ظرف، والله تعالى في داخل السماء وهي محيطة به، ليس هذا المراد. حينئذ نؤول، وهذا التأويل صحيح ليوافق أن حمل المتشابه على المحكم، فإما أن نقول فيه بمعنى على، وإما أن نقول السماء هنا بمعنى العلو، وكل ما علاك فهو سماء، هذا الأصل، قريبا كان أم بعيدا. إذن على أحد وجهين، إما أن تكون فيه بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو. قال لا يختلفون في ذلك أهل السنة، ولا يجوز حمل النص على غيره، لا يجوز حمل النص على غيره، مع كون ماذا؟ قد يتبادر إلى الذهن خلاف ما هو المراد من النص. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش، يعني صرح استوى، والسوى في لسان العرب بمعنى على وارتفع، ثم عداه بعلى الرحمن على العرش، ثم خصه بالعرش، ومعلوم العرش في السماء، مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلم، وهو بهذا السياق صريح في معناه. وإذا قيل صريح معناه لا يحتمل التأويل بحال من الأحوال، وهو بهذا السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع، ولا يحتمل غيره البتة. ولذلك نص ابن تيمية في الواسطية رحمه الله تعالى أن السواء، أو جاء قوله الرحمن العرش السوى في سبعة مواضع. لما قال سبعة مواضع؟ أراد أنه ماذا؟ أنه لو كان غير الظاهر مرادا لجاء في موضع واحد ما يخالف ذلك الظاهر، لكن لما جاء دائما الرحمن العرش استوى أو إثبات الاستواء للرحمن جل وعلا دون أن يفسر أو تأتي قرينة تدل على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء أو أن مرده إلى الملك والقهر، دل ذلك على أن الظاهر هو المراد. فإذا تكرر في موضعين أو ثلاث أو أربع ولم تأتي قرينة تصرف الظاهر عن غيره، وحينئذ نقول هذا يدل على أنه صار نصا. وانتبه هنا، النص في هذا المقام ليس هو النص الذي يقدمه ماذا؟ الأصوليون. فرق بين النوعين، ذكرنا ذلك مرارا لعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه، كقول صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه، رفع إليه يديه دل على ماذا؟ على أنه في السماء جل وعلا، أن يردهما صفرا. ثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم، إنما يكون من علو إلى أسفل، هذا بإجماع عقلاء. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به، وما يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم مجمع على وجه الأرض يرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، إذا رفع أصبعه إلى السماء لماذا؟ لكون الباري جل وعلا في العلو، ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته على عرشه. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين، كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأعظمهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه، أين الله؟ قالت في السماء، هذا نص يحتمل التأويل في غير موضع. الخامس عشر شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع المؤمنين لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان، شهد لها أو لا؟ جارية كذلك، أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقا فإنها مؤمنة. علل بماذا؟ بأن الذي يشهد أن ربه في السماء مؤمن، مفهوم المخالفة يدل على ماذا؟ على أنه ليس بمؤمن، إذا أنكر الله تعالى في السماء هذا كافر مرتد على الإسلام. قال هنا السادس عشر إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره به من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فكذب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق السماء، دل على أن موسى إنما أخبره بأن الله تعالى في السماء. إذن هذه عقيدة عامة. 17 إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى وبين الله ويقول له موسى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فيرجع إليه، ثم ينزل إلى موسى فيأمره بالرجوع إليه سبحانه فيصعد إليه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسى عدة مرار، دل على ماذا؟ نزول وصعود. 18 إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين يرونه عيانا جهرة كرؤية الشمس بالظهيرة والقمر ليلة البدر، والذي تفهمه الأمم على اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة والمواجهة التي تكون بين الرأي والمرء فيها مسافة محدودة غير مفرطة في البعد فتمتنع الرؤية ولا في القرب فلا تمكن الرؤية، لا تعقل الأمم غير هذا. فإما أن يروه سبحانه من تحتهم تعالى الله أو من خلفهم أو من أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم أو من فوقهم، ولا بد من قسم من هذه الأقسام، إما هذا وإما ذاك. إن كانت الرؤية حقا وكلها باطل سوى رؤيتهم له من فوقهم، وجاء النص بذلك كما في حديث جابر الذي في المسند وغيره بين أهل الجنة في نعيمهم استطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، رفعوا ها لو كان من أسفل قال نزل الرؤوس أو التفتوا إلى اليمين أو إلى اليسار قال فرفعوا رؤوسهم، قال فإذا الجبار قد أشرف عليهم من فوقهم، هذا نص آخر، وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله سلام قولا من رب رحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. قال ابن القيم ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، لا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، يعني من أنكر الفوقية أنكر الرؤية هذا يلزمه. وصدق أهل السنة بالأمرين معا، صدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذبا بين ذلك. الأشاعرة يثبتون الرؤية لا في جهة وينفون العلو، إذا تناقضوا وما أكثر ما عندهم من تناقض. قال رحمه الله تعالى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه، يعني هذه أنواع أشبه ما يكون بالأجناس، وتأتي بأدلة عديدة من الكتاب والسنة إليه يصعد الأمر صعود، تأتي أحاديث لا حصر لها وتأتي بآيات لا حصرها، عند البسط تأتي إلى ألف دليل تدل على علو الباري جل وعلا. وحينئذ يقال هل من أنكر ألف دليل هذا يقال عنده شبهة؟ هل هذا عنده شبهة؟ أين الشبهة؟ ولذلك هو رحمه الله تعالى يعذب من من أنكر علو الباري جل وعلا علو الذات ولا يكفرهم، يميز بين غلاة الجهمية والجهمية وبين غلاة الرافضة والرافض إلى آخره، وهذا التمييز لا أصل له، كل من أنكر العلو فهو كافر تدن عن الإسلام. قال رحمه الله تعالى ولذلك قال إمام الأئمة محمد تاكل من القيم رحمه الله تعالى، وهذا موضع جيد سرد فيه الأدلة على جهة الاختصار. قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ومن أئمة السلف من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر، كافر يعني ماذا؟ ها الذات متصف بصفة الكفر أو أنه الوصف فقط؟ ها عرفنا كافر مثل سميع وبصير قلنا يدل على شيئين على ذات وصفة، نزل القاعدة هي بعينها في كلام الأئمة كافر بمعنى أنه كفر ارتد عن الإسلام، إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن من أنكر الاستواء وفسره أنكره مطلقا أو حرفه بالاستلاه هذا يعتبر كافر مرتدا عن الإسلام. والسلف لو نظرتم وبحثتم وتجردتم إن شاء الله تكونوا من المتجردين أن السلف كانوا يعلقون هذا التكفير على الأقوال والاعتقادات، لا يقولون وإن كان يذكر لا يقول الجهمية والمعتزلة والأشعرية، وإنما يذكرون ماذا؟ من اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر، سميه جهميا سميه معتزليا سميه إلى آخره، هذا لا فرق بين هذا وذاك. ولذلك القول بأن الجهمية كفار والمعتزلة فيهم خلاف إلى آخره، هذا التفصيل يحتاج إلى دليل واضح بين، لأن العقيدة هي العقيدة، وما كفر السلف الجهمية إلا مرتبا على العقيدة بعينها موجودة ماذا؟ عند المعتزلة. فكيف نقول الجهمية كفار لأنهم قالوا القرآن مخلوق وبعين الاعتقاد موجود عند المعتزلة، فنقول لا، الأصل فيهم أنهم مسلمون، لا فرق بين هذا، ولا شاعر كذلك لا فرق فيه في هذه العقيدة البتة. ولذلك هم ينصون على أن القرآن مخلوق وينفون كلام الباري جل وعلا. قال هنا، قال ابن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، كافر يستتاب، يستتاب لا لتكفيره، وإنما يستتاب من أجله، ها، من بدل دينه فاقتلوه. الاستتابة إذا أطلقها السلف ليس المراد من أجل ماذا؟ أن يكفر أو لا يكفر، لا، وإنما من أجل أن تنزل عليه الأحكام الشرعية، فإن فهو كافر يستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي، ضربت عنقه من؟ القول، ها، القول وإلا الشخص، نعم، لأن كثير من الناس يحرفون هذا الكلام، يقول لا، أراد السلف ماذا؟ أرادوا القول ولم يعنوا الأشخاص، لم يعنوا، ليس تكفيرهم عيني وإنما هو نوعي، من قال كذا فهو كافر، أما الشخص ينظر فيه، لابد من قيام حجة إلى آخره. قل لا، هذا ما الذي تضرب عنقه؟ القول والفعل، لا، المراد به الشخص ذاته، هو الذي له رقبة. قال: فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة، رحمه الله تعالى. هذا الذي أول الاستواء، من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته، يعني لا يدفن في مقام المسلمين، لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة، يعني أراد أن يصون أهل الذمة من نتن هذا المفسد الذي كفر بالله العظيم. إذن هذا يدل على أن صفة الاستواء صفة ثابتة عند السلف، من أنكر، بل هي ميزة فيصل بين طائفتين، بين فريقين. العلو لا يحتمل التأويل البتة، ليس ثم شبهة يمكن أن يتعلق بها من حرف وبدل. ولذلك هذه كما سيأتي إن شاء الله بسطه بالدليل، هذه عقائد يهودية دخلت على بعض الناس، يعني الجهمية والاعتزال والأشعرية، هذه ليست عقائد الإسلام، ولا يجوز لطالب علم، قد يلتبس على بعض الناس، لكن طالب العلم لا يجوز له أن يقول هذه عقائد إسلامية، عقائد إسلامية معناها منصبة أو مأخوذة من الإسلام، هذا جاء بها الإسلام، الله في كل مكان، لا، ما جاء بالإسلام. إذن دل ذلك على أن لا يجوز أن نقول هذه فرق إسلامية أصلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، هذا بحث جديد، ثم استوى على العرش، ثم للترتيب، لم يكن ثم كان، ثم للترتيب تدل على لم يكن ثم كان. نستفيد من هذا ماذا؟ أن صفة الاستواء فعلية، بمعنى أنها متعلقة به بالمشيئة، والصفة الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، بمعنى أنه ينفك عنها في زمن من الأزمان، كالمجيء وكالنزول كما مر معنا. ثم استوى على العرش، أي استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله ولا يعلم كيف هو إلا هو، كما سبق تقرير ذلك في صفات متعددة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو من أئمة السلف، قال: الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ يعني لفظ معلوم في لسان العرب نعرفه، والكيف مجهول، يعني لا نعرفه. إذن نعلم ولا نعلم، نعلم المعنى الاستواء ولا نعلم ونجهل الكيف، والجهل هنا علم، الجهل هنا علم. قال: والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، سؤال عن كيف هذا من سيمة البدعة. قال: وقوله، قال: والسؤال عنه بدعة. فقول مالك: الاستواء معلوم، أي في لغة العرب، وقوله: والكيف مجهول، أي كيفية استوائه لا يعلمها إلا هو، والإيمان به أي بالاستواء واجب لتكاثر الأدلة في إثباته كسائر الأدلة، كل صفة أثبتها الله تعالى وجب الإيمان بها ليس خاصا به بالاستواء. لكن ثم فتنة عظيمة كانت بهذه المسألة للاستواء، قال والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، إذ لا يعلم كيفية استوائه إلا هو. فإن الكلام في الصفات فرع، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أثبت ذاتا لا تشبه سائر الذوات، حينئذ تثبت كل صفة أضيفت إلى هذه الذات بأنها لا تشبه سائر الصفات. هذا العقل السليم يدل على هذا، أثبت ذاتا هذه الذات وصفتها بكونها واجبة الوجوب، وأن المخلوق جائز الوجود واجب الوجود، كذلك المخلوق جائز الوجود، إذا فرقت بينهم باعتبار الذات، إذا كل صفة أضفتها إلى الذات أو أضيفت إلى الذات فهي منفكة عن المخلوق، لا تشابه بينهم البت، والعقل السليم الصحيح يدل على ذلك، بل الفطرة تدل على ذلك. قال فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما نعلم أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك يلزم ويجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات. فإثباتنا للصفات إثبات وجود، إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل، إثبات الصفات إثبات وجود، بمعنى أننا نثبت اللفظ وما دل عليه اللفظ من أصل المعنى، هذا الذي يتعلق به، ثم ما يترتب عليه من أحكام وثمار، وأما الكيف وأما تمام المعنى وإدراكه هذا ليس إلى البشر البتة. فإثبات للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل، إذ العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف، ولا يعلم كيف هو إلا هو. فإذا قيل كيف استوى، قل له ماذا كيف ذاته، من أجل ماذا؟ أن أعرف أنه كيف حصل منه الاستواء. فالفرع أو ذكر كيفية الاستواء فرع عن ذكر كيفية الذات، وليس المراد به ماذا العلم، وإنما المراد به ما يتعلق بكيفية الذات، كيف هي، حينئذ تعرف كيف استوى. وإذا جهلت كيفية الذات قطعا أنك جهلت كيفية الاستواء، فهو لازم له، القول في الذات والقول في الصفات متلازمان. ولا يعلم كيف هو إلا هو، وكذلك يقال في بقية الصفات كصفة المجيء والنزول والإتيان والوجه واليد ونحو ذلك. فهذا الجواب الوارد عن مالك رحمه الله تعالى كاف شاف في سائر الصفات لمن كان له عقل. قال الذهبي فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، يعني مالك ومن نحو أثبتوا الاستواء لله، قال معلوم، إذن كيف يقول لا يعلم، وأخبر أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، لا يحتاج إلى تفسير، وليس مرة تفسير معنى، إنما أراد به ماذا تفسير يخالف ظاهره، بل على ما دل عليه اللفظ استوى على وارتفع، ونفوا عنه كيفية، وهذا يدل على أنه أثبت المعنى. كون مالك رحمه الله تعالى يقول السواء معلوم والكيف مجهول يدل على ماذا؟ على أنه علم المعنى، وإلا علم المعنى وإلا لما نفى الكيف، لا ينفى الكيف إلا إذا أثبت المعنى، إلا إذا أثبت، ونفوا عنه كيفية. أما معنى الاستواء في اللغة فلها أربعة معان تأتي بمعنى على وبمعنى ارتفع وبمعنى صعد واستقر، هذه أربعة معان. قال ابن القيم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المسمى بالنونية، ولهم عبارات يعني السلف، أراد أن يبين ما نقل عن السلف، ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، أربع ثلاث هذه، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان، فسروا بماذا؟ استولى على الأكوان. قوله وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى التيمي البصري، صاحب الشيبان هو أبو عمرو ابن العلاء واسمه إسحاق، إذن ذكر في الأربعة الأبيات الأولى ما يتعلق بمعاني الاستواء في لسان العرب والتي يحمل عليها استوى الرحمن على عرش استوى. إن قلت على صدقت، إن قلت ارتفع صدقت، إن قلت صعد كذلك صدقت، إن قلت استقر كذلك صدقت. والأشعري أبو الحسن ومن تبعه يقول استفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان. هذا إما إنه أراد الأشعري من حيث هو أو أراد الأصل، لأنه أنكر على المحرفة ممن فسر استولى استوى بمعنى استولى بأنه يلزم منه ماذا؟ إذا كان المراد به الاستيلاء فالله عز وجل مستول يعني قاهر على جميع الأكوان ليس على العرش. إذا قيل الرحمن العرش استوى يعني استولى، استولى على العرش فقط قهر العرش ومسائر الخلق، نفي أو لا؟ نفي. لكن الله تعالى ثبت ماذا؟ أنه مستول على سائر الأكوان، استولى على السماء، على الأرض، على الجبال، على الأشجار، على البحار، على جميع ما يكون في الأرض وفي السماء. فالله عز وجل مستول بمعنى قاهر لها، مالك لها. فإذا فسر استوى بمعنى استولى ورد عليهم هذا الإرادة كما سيأتي. قال فهذه الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى هي التي تدور عليها تفاسير السلف رحمه الله تعالى، وهم الذين نقلوا إلينا القرآن بتفاسير لا سيما الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال البخاري رحمه الله تعالى ومن أئمة السلف البخاري قال في صحيحه قال مجاهد استوى على العرش، على العرش، إذن على بالمعنى اللغوي معلوم. وقال إسحاق بن راهوية سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى أي ارتفع، على وارتفع بمعنى واحد أو متقاربا. وقال محمد بن جرير الطبري وهو من أئمة التفسير وأئمة السلف أئمة أهل السنة والجماعة في قوله الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، جمع بين ماذا؟ بين ما ذكره مجاهد وبين ما نقله إسحاق بن راهوية. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم معروفة يعني كثيرة، تنظر في الكتب المطولات التي نقلت عن السلف التفاسير كلها نقل عن السلف بهذا الاعتبار. وأما تفسير استوى بالسولى أو ملك أو قهر فهو تفسير باطن مردود على صاحبه من وجوه متعددة، منها أن هذا التفسير لم يفسره به أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين، بل أول من عرف عنه هذا التفسير بعض الجهمية والمعتزلة سيماهم على وجه، ما جاء هذا اللفظ إلا من الجهمية والمعتزلة. إذن نرده يعني باعتبار القائل الذي فسر استوى بعلى وارتفع الصحابة، والذي فسر استوى بمعنى استولى الجهمية المعتزلة، نأخذ بقول من؟ لا نحتاج إلى جواب. قال ثانيا إن الاستواء في اللغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم نوعان مطلق ومقيد، فالمطلق ما لم يقيد بحرف يعني بالاستقراء والتتبع استوى، أردنا أن ندخل معهم في ماذا؟ في تقرير لسان العرب لكلمة استوى كيف نفهمها؟ تعالوا يا أصحاب المعاجم وتعالوا يا نحات وتعالوا يا أصحاب البيان، استوى في لسان العرب في الأشعار وما نقل من نثر من كلامهم إما مطلق وإما مقيد، مطلق استوى هكذا، وإما مقيد استوى إلى استوى مع استوى إلى خلي يأتي مقيد به بحرف أو ظرف، نوعان مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يقيد بحرف كقوله تعالى لما بلغ أشده واستوى، وهذه لو قال وهذا معناه تم وكمل، إذا جاء استوى مطلقا معناه ماذا؟ تم وكمل، لا نفسر بعلى ولا بارتفع ولا صعد ولا استقر، وإنما جاء ماذا؟ بمعنى تم وكمل. قال لما بلغ أشده واستوى أي وكمل وتم يعني في سنه وعمره وبلوغه ونحو ذلك، هذا المطلق وليس مرادا هنا. وأما المقيد فثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع باعتبار ماذا؟ باعتبار الحرف الذي معه، إما إلى وإما على وإما بالواو ثلاثة فقط لا رابع لها، إما بإلى وإما بعلى وإما بالواو. قال وأما المقيد فثلاثة أنواع، أحدها مقيد بإلى كقول ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. قال وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف، فيكون حينئذ ماذا؟ يكون معناها كالمعدات بعلى، استوى على العرش عرفنا أنها ماذا؟ على وارتفع. إلى السماء نقل هنا ماذا؟ أنه بالإجماع بإجماع السلف أنها تفسر بمعنى على. حينئذ استويا ما كان معدا بإلى وما كان معدا بعلى بمعنى واحد على وارتفع، إلا أن ثم قولا آخر نقل عن بعض السلف فيما يتعلق بالمعدات بإلى، وأن الفعل هنا قد ضمن معنى القصد والإرادة. ثم استوى إلى السماء فسواهن، استوى إلى السماء قصد أي قصد، فزيادة على معنى العلو والارتفاع يضمن ماذا؟ معنى القصد. ولذلك قيل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل، وذهب ابن كثير إلى هذا، ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي به بإلى، إذن بإلى وليست مرادة هنا، لو وقع نزاع فيها لا إشكال فيها، لو وقع نزاع فيها فلا إشكال فيها، المراد استوى إذا عديت به بعلى، هذا النوع الأول مقيد بإلى، حينئذ نفسر بالعلو والارتفاع، وحكى المصنف هنا الإجماع عن السلف، وقيل ثم قول آخر. الثاني مقيد بعلى كقوله لتستو على ظهوره، وقوله واستوت على الجودي، وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. على استوى على بمعنى استوى على بمعنى على وارتفع. الثالث المقرون بواو المعية كقولهم استوى الماء والخشبة، الذي يذكر في باب المفعول معه عند النحاة، باب المفعول معه استوى والماء والخشبة، وهذا بمعنى سواها وليس مرادا هنا، المراد هنا ماذا؟ إذا عدي بعلى صار معناه بالإجماع العلو والارتفاع. فهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى استولى البتة بالاستقراء والتتبع، ولا نقله أحد من أئمة اللغة، وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق الجهمية والمعتزلة مستدلين ببيت للأخطل النصراني، انظر كله رجوع إلى نصرانية وإلى دين المشركين، وهو قول قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استولى بشر على العراق، قد استوى بشر أي استولى، لأنه في ظاهر معناه ماذا؟ الاستواء. فتركوا جميع ما نقل عن السلف، وتركوا جميع ما يليق بالباري جل وعلا، ووقعت قلوبهم وأشربت ما ذكره هذا النصراني إن صح عنهم، إن صح عنهم. وهذا البيت ليس من شعر العرب، وأهل اللغة لما سمعوه أنكروه غاية الإنكار، ولم يجعلوه من لغة العرب، لكن أرادوا لابد من حجة. لو يؤلفهم من عندهم ماذا؟ أن يأتوا به ببيت من أن يقال هذا قد نطقت به العرب، إذن لابد من حجة، هذا بيت نصراني للأخطل النصراني لا يحتج به، وعندهم خلل أصلا في مفهوم الكلام، كلام عندهم نفسي منفي عنه اللفظ والصوت. إذن هذا الوجه السابق من أهم ما يدفع به قول المبتدعة هؤلاء بأن الاستواء يفسر به بالاستيلاء. أولا أن هذا تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنه، حينئذ كفينا إذا نقل عن الصحابة واتفقوا على قول في تفسير كلمة، حينئذ صار هو المعتمد وهو المقدم. ثانيا في لسان العرب يؤيد ما ذهب إليه الصحابة رضي الله تعالى، فإن الاستواء والسواء يستعمل في لسان العرب إما مطلقا وإما مقيدا، المطلق ليس بداخل معنى يفسر بماذا؟ بتم وكمل. وأما المقيد فإما أن يقيد بإلى أو على أو بالواو أو المعية، إلى وعلى بمعنى على وارتفع، وما جاء بتعديته بعلى بالإجماع إجماع للغة، وأما ما كان بالواو فهو ليس داخلا معنى. احتجاجهم بالبيت الذي قال بأنه دل عليه لسان عرب قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، هذا البيت لا يعرف ثبوته عن العرب، وإن ثبت فهو عن هذا النصراني، وهم عندهم خلل في مفهوم الاستواء وحينئذ لا يلتفت إليه. قال ثالثا: إن معنى هذه الكلمة مشهور كما قال مالك وربيعة وغيرهم، كما قال لا ذاك البيت الذي فيه خلوا باعتبار ما عندهم، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل لسان عليه دليلا، كما قال. رابعا ثالثا: إن معنى هذه الكلمة مشهور كما قال مالك وربيعة وغيرهم، يعني زيادة على ما نقل عن الصحابة التابعين، كذلك اشتهر كلامه في تفسير الاستواء. رابعا: إنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول، يعني مالك رحمه الله تعالى، والكيف مجهول، وكيف مجهول كما سبق، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفى إلا ما قد علم أصله، يعني معناه أصل أراد به ماذا؟ المعنى. العلم نفي العلم بالكيف، الكيف غير معلوم، الكيف مجهول، هذا نفي للعلم بالكيف لا ينفى إلا ما قد علم أصله. فلو كان السلف يفوضون ذلك أو أنهم يفسرون بالاستيلاء لما صح أن ينفوا الكيف. خامسا: إن الاستواء خاص بالعرش، صح ولا؟ فهو علو خاص، ولذلك العلو علوان، علو خاص وهو علو الباري جل وعلا على العرش، الرحمن على العرش استوى، قلنا على، ونحن نثبت ماذا؟ وهو العلي، قلنا علو الذات، فكيف نجمع بينهما؟ علو الذات عام وعلو على العرش هذا خاص، فثم علوان. قال: إن الاستواء خاص بالعرش، وأما الاستيلاء فهو عام على سائر المخلوقات، فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء لجاز أن يقول استوى على الماء والهواء والأرض، وإنما خص ماذا؟ خص العرش، فتخصيصه به بالعرش بالاستواء دل على ماذا؟ على أنه منفي عن غير العرش، كذلك على العرش استوى، على العرش استوى، قدم ما حقه التأخير، إذن لا على غيره، غير العرش لا نثبت الاستواء، صحيح؟ فدل ذلك على مع إثبات ماذا؟ الاستيلاء بالمعنى العام. فلو كان الأمر عاما استولى على كل شيء لما خص العرش، ولجاز لنا أن نقول ماذا؟ استوى على العرش، استوى على الماء، استوى على الجبال، استوى على البحار، لأنه مستوي عليه جل وعلا بمعنى استولى، هذا لم يقل به أحد البتة، والتنصيص على العرش دليل على نفي عما سواه. قال: إن الاستواء خاص بالعرش، يعني ما جاء به النص، وأما الاستيلاء فهو عام على سائر المخلوقات، فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء لجاز أن يقول استوى على الماء والهواء والأرض. سادسا: أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه على الماء قبل خلقهما سماوات الأرض، والاستواء متأخر عن خلقهن، والله مستول على العرش قبل خلق السماوات وبعده ثم استوى العرش. إذن حصل الاستيلاء متى؟ بعد الخلق، وقبله لم يكن مستوليا، هذا باطل، فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء. قال: والله مستول على العرش قبل خلق السماوات وبعده، فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره. سابعا: إنه لم يثبت في اللغة أن معنى استوى استولى، هذا تكرار لما سبق، إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المذكور، ولم يثبت نقل صحيح أنه عربي، وغير واحد من أئمة اللغة أنكروه، وهو بيت مصنوع، مصنوع يعني من عنده هكذا، لا يعرف في اللغة، فكيف تعارض أدلة الكتاب والسنة ببيت شعر لنصراني ومع ذلك لم يثبت؟ قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في لاميته المشهورة: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، قبحا لهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب النونية: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، هذا سلفهم نصراني، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها العلم في رد وإبطال هذا التفسير، وقد أنهاها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 42 وجها، والأخيرة هذه أدلة أقرب إلى العقل منها إلى النقل، وهمها الأول والثاني والثالث. قوله العرش هو لغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس، عن بلقيس: ولها عرش عظيم، لها عرش عظيم. إذا هذا مما يستوي فيه الوصف بالملك سواء كان خالقا أو مخلوقا، فالعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات، هكذا جاء، فنؤمن به دون تكييف. قال البيهقي رحمه الله: اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله. إذن السرير خلقه الله، إذن العرش مخلوق ليس صفة لله عز وجل، إنما مخلوق، وأمر ملائكته به بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف بهم، كما خلق بيتا في الأرض وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله. طهارة حاصلة بماذا؟ بالتوبة، يتوب، هذا سبب، ثم يترتب عليه ماذا؟ مسبب، وهو الطهارة، لأن التوبة سبب الطهارة، أفاد ابن القيم في بدائع الفوائد. ففي هذه الآيات المتقدمة إثبات محبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا للمبتدعة من جهمية ومعتزلة الذين أنكروا محبته سبحانه، أنكروا محبته، ليس المحبة فقط إنما سائر الصفات، لا يثبتون صفة البتة، وإذا جاء مثل هذه النصوص حرفوها، وهم في الحقيقة منكرون للإلهية، هذا وهم في الحقيقة، في الحقيقة يعني ماذا؟ حقيقة مذهبهم، هذا تفريق بين لازم المذهب وبين مضمون حقيقة المذهب، هذا يخلط به كثير من طلبة العلم. هنا قال حقيقة مذهب إنكار الألوهية، إنكار الألوهية، لماذا؟ لأن التوحيد إفراد الله تعالى بالمحبة، وبين الله عز وجل أنه يحب ويحب، ودل ذلك على ماذا؟ على أن المحبة تقع من الجانبين، من الباري جل وعلا لعباده المؤمنين، ومن جانب العباد لربهم. قال: وهم في الحقيقة منكرون للإلهية، فإن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: في هذه الآيات إثبات محبة الله وهي على حقيقتها، يعني لا مجاز عند سلف الأمة ومشايخها، يعني هذا حكاية إجماع، حكاية إجماع عند عامة السلف. قال: وأول من أنكر حقيقتها، حقيقتها يعني مضمونها ومعناها، ليس ثم محبة وإن أثبت اللفظ، وأول من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم، أراد أن يبين لنا ماذا؟ السلسلة اليهودية التي مرت معنا، هذا عاد المصنف رحمه الله تعالى. أول من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم، هذا شيخهم الأصل، هذا هو الأصل، فهو أول من ابتدع هذا في الإسلام في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد ابن عبد الله القصري أمير العراق والمشرق بواصل، خطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم، ضحى يعني ذكاه تذكية، فقال: فإنه زعم أنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه. إذن الذبح هذا له أصل، صح أو لا؟ له أصل، نعم، أفتاه أهل زمانه به بالذبح، والقصة مشهورة. قال: بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنه، وأخذ يعني هذا المذهب عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان. إذن الأصل من الجعد، لكن الجهم تلميذه وأخذ عنه، وأخذ هذا المذهب عن الجعد ابن درهم الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، يعني دعا إليه واشتهر. دائما المسائل إنما تكون باعتبار من تضاف إليه بحسب الدعوة، وأما قد يقول القائل ماذا؟ قد يحدث البدعة ثم لا ينشرها، لكن يأخذها أحد الناس فينشرها، تنسب إليه كما صنع هنا. قال الجهم صوفان فأظهر ونظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز، أحوز لكم بالجيم، أحوز. قال أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة. تبي الجهمية المعتزلة قطعة لا تتجزأ ولا تتبعض من الجهمية، فرع يعني ذاك أصل وهذا هذا فرع، هو دينهم. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قوله في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة على ذلك، وأصل ذلك مأخوذ عن المشركين والصابعة. انظر، أصل ذلك مأخوذ عن من؟ المشركين والصابعة. إذا جئت أنت تنظر لطالب العلم، إما أن تكذب هذا الكلام وإما أن تقول حق، صح أو لا؟ إما أن تقول هذا كلام كذب فلا تقبله، من أجل أن تقول هذه فرق إسلامية، وإما أن تقول حق وهو حق، حينئذ ماذا تقول؟ فرقة إسلامية؟ لا، هذه صابئة ومشركة. قال: وأصل ذلك مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب. هكذا، الخلة هي كمال المحبة المستغرقة لي للمحبين، كما قيل: قد تخللت أو تخللت، رؤية بالوجهين، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. يعني محبة صارت ماذا؟ مع مسلك الروح، لم يبقى منه قدر أنمل إلا وفي محبة الحبيب، ولكن محبته وخلته كما يليق به كسائر صفاته. والذي يوصف به سبحانه وتعالى من أنواع المحبة مما يدل على المحبة: الإرادة والود والمحبة والخلة، كما ورد النص بذلك، قاله هنا بشرح الطحاوية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وهذا الحديث رواه مسلم اللفظ له. إذن القلوب بين أصابع الرحمن، إذن معنى ذلك ماذا؟ أنك قد تسعى في سبب يقلب الله تعالى به قلبك فتعض على الفتنة، صحيح ولا؟ وهذا متى؟ إذا كان الإنسان يصغي بأذنيه إلى أهل البدع، أهل الباطل. إذا كان الشيخ رحمه الله تعالى وغيره من السلف يحذرون من المجهول، فكيف بالذي تعلم أنه مبتدع ضال؟ كيف بالذي تعلم أنه كافر مبتدع عن الإسلام؟ باب أولى وأحرى. فالذي لا يعلم، لو تساهل الإنسان، كان لا ينبغي أن يتساهل في الأحكام الشرعية، صلاة وصيام، هذا كذلك لا ينبغي، لابد من ماذا؟ أن يعلم. لكن شأن العقيدة أعظم وأكد، فلا ينبغي لمسلم أن يسمع أو أن يقرأ لشخص لا يعرفه البتة، لا يعرفه البتة. قد يوجد بعض الكتب أحيانا موجودة في باب العقائد بكنى أبو فلان كذا كذا، ولا تدري من أي جهة هذا، تحت الأرض أو فوق الأرض، صحيح أو لا؟ حينئذ كيف يقرأ مثل هذا؟ هذا لا يجوز قراءته البتة، لا يجوز قراءته البتة، لأن الأمر كما قد سمعته. قال رحمه الله تعالى: والقلوب بين أصابع الرحمن، نسأل الله الثبات على الإسلام والإيمان. قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتار، وإنما كان الكفر الحلول العام أو الاتحاد أو الحلول الخاص، وذلك أن القسمة رباعية، سيفصل قسمة رباعية، لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة، هكذا جعلوا الرب، لم يفرقوا بين خالق ومخلوق، جعلوا الرب هو الخلق. قال: لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة، فإما أن يقول بحلول فيه أو اتحاده به. حلول، أهل الحلول لا يرون ماذا؟ لا يقولون بالاتحاد، يعني المخلوق عين الخالق، وإنما يقولون بأن الرب حل في الخلق كحلول الماء في الإناء، ولا شك أن الماء غير الإناء، غيره أو لا غيره، لكنه حال فيه. فعندهم حينئذ الحلول إذا كان فيه خاصا أو عاما، الرب حل، يعني دخل في المخلوق، لكنه ليس هو عينه، لم يختلط به ويمتزج، بخلاف ماذا؟ أهل الاتحاد. الاتحاد قالوا بأن الرب جل وعلا امتزج بالمخلوقات، فهو هو عينه. حينئذ فرق بين الاتحاد وبين كلاهما ملة خارجة عن الإسلام لا شك في ذلك، لكن فهم المعنى مراد هنا. قال: فإما أن يقول بحلوله فيه أو اتحاده به، وعلى التقديرين، فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح، أو يجعله عاما لجميع الخلق. يعني عندنا حلول وعندنا اتحاد، عرفنا الفرق بين الحلول والاتحاد، صح أو لا؟ الحلول حل في الكون، حل في المخلوق، لكنه ليس هو عينه، كالماء باعتبار الإناء غيره، هو حال فيه داخل فيه، لكنه ماذا؟ لكنه غيره. وأما الاتحاد فهو حل فيه لكنه بزيادة ماذا؟ اختلط به، فهو هو عينه. أيهما أعظم كفرا؟ الاتحاد أعظم كفرا، ولذلك قال ابن تيمية: أكفر من اليهود والنصارى، اتحادية أعظم كفرا من الحلولية، وإن كان هو حلول وزيادة. لكن الطائفتان أهل الحلول وأهل الاتحاد باعتبار أنه حل أو اتحد، إما في خاص وإما عام، إما في خاص يعني في شيء معين في المسيح مثلا، أو عام يعني في جميع الكون. إذا صارت القسمة رباعية، حلول خاص وحلول عام، واتحاد خاص واتحاد عام، وكلها مارقة ليست من الإسلام في شيء. قال رحمه الله تعالى: وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح، أو يجعله عاما لجميع الخلق. فهذه أربعة أقسام، أربعة أقسام. الأول هو الحلول الخاص، وهو قول النسطورية، النسطورية أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه، بدل وغير من النصارى ونحوهم ممن يقول إن اللاهوت حل في الناسوت. اللاهوت يعني الله تعالى، والناسوت يعني بماذا؟ المسيح، حل في المسيح، وتدرع به كحلول الماء في الإناء. إذن هذه أقوال ماذا؟ أقوال النصارى. قلت لكم قاعدة سابقة ماذا؟ كل هذه العقائد جهمية ومعتزلة وأشعرية ماتريدية، كلها هذه إما من اليهود إما من النصارى أو المجوس. ولا يحل لمسلم شم رائحة الإسلام، ولا يحل له أن قبل ذلك أن يقلد غيره ويقول هذه فرق إسلامية، ليست فرق إسلامية ولا البتة، يعني لا ينظر فيها باعتبار العقائد أو باعتبار غيرها. هذه العقائد كل التي تقرر في كتبهم لا يحل أن ينسبها إلى الإسلام البتة. لو نسبتها إلى الإسلام معناه ماذا؟ أن القرآن قد دل عليها وأن السنة قد دلت عليها، لكن الدلالة غير مرادة، وهذا من أبطل الباطل، بل هي دخيلة على الإسلام وأهله. انتبه لهذا. قالوا هؤلاء حققوا كفر النصارى بسبب مخالطتهم للمسلمين، يعني أخذوهم ماذا؟ من النصارى. وكان أولهم في زمن المأمون، وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة، كغالية الرافضة الذين يقولون إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته. هذا حلول خاص، حلول خاص، وكان عند النصارى المسيح وعند هؤلاء في علي رضي الله تعالى عنه. وغالية النساك يعني الصوفية الذين ينتسبون إلى التصوف كذلك، الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية أو في بعضهم كالحلاج ويونس القتي والحاكم الذي كان بمصر ونحو هؤلاء. حينئذ هاتان الطائفتان سواء كانت النسطورية النصرانية، وهذه واضحة في كفرها، أو من انتسب إلى الإسلام وقال بالحلول الخاص، من أين أخذوا هذا القول؟ من النسطورية. فدينهم وملتهم إنما هي مأخوذة من النصارى، مع كون ماذا؟ ينتسبون في ظاهر أمرهم إلى الإسلام. هذا الحلول الخاص. الثاني الاتحاد الخاص، وهو قول يعقوبية النصارى كذلك، إذن إمام من؟ النصارى. وهم أخبث قولا، وهم السودان والقبط، يعني موجودون في السودان نصارى كذلك، وكذلك الأقباط في مصر، يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا، اختلطا وامتزجا، يعني أن اللاهوت الله عز وجل والناسوت هو عيسى. ولذلك هؤلاء اليعقوبية أصحاب يعقوب قالوا بالأقانيم الثلاثة، إلا أنهم قالوا انقلبت الكلمة كن فيكون، الكلمة انقلبت ماذا؟ قالوا لحما ودما، فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده، بل هو هكذا نص، يعني صار اتحادا، فحينئذ اتحد الله تعالى في المسيح، صار هو بعينه. ولذلك قال هؤلاء أعظم كفرا منه وأخبث من الأولى. قال رحمه الله تعالى: وهو الاتحاد، وهو قول يعقوبية النصارى، وهم أخبث قولا، وهم السودان والقبط، يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء، تعالى الله. وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام، منتسبين إلى الإسلام. إذن هذا الاتحاد الخاص، وسبق الأول الحلول الخاص. ثالث الحلول العام، وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية، حلول العام يعني في الكون كله، المتقدمين، وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، بذاته في كل مكان، هذا لازم لكل من نفى العلو الذاتي، هو حينئذ يكون ماذا؟ ها يكون في كل مكان، لم يستوي على عرشه، إذن استوى بمعنى استولى، حينئذ أين الله تعالى؟ قال لا يجوز أن تقول أين الله تعالى، لأن هذا فيه تحديد للمكان، إذا قلت الله تعالى فيه في العلو هذا لا يجوز، حرام. إذا قلت هذا كذا قالوا وجب قطع إصبعه، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء، اللهم فاشهد اللهم فاشهد، واضح هذا؟ حينئذ هؤلاء كلهم على هذه العقيدة. قال رحمه الله تعالى: الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان ويتمسكون بمتشابه من القرآن كقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض وقوله وهو معكم، يعني عندهم أدلة من القرآن. هم قرروا أولا هذا الاصطلاح ثم بحثوا كما سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قرروا أولا هذا الدين الذي اعتقدوه ثم بعد ذلك أرادوا أن ينظروا في ماذا؟ فيما يتعلق ما يوافق من المتشابه لهذه العقيدة. قال رحمه الله تعالى: والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة وأهل المعرفة علماء الحديث. الرابع الاتحاد العام، وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين وذكرهما. نحن نريد الإشارة فقط التقسيم العام، أما الرد عليه هذا من محله. إذن أشار هنا صاحب هذه الورقة إلى الحلول، لأن الله تعالى قال هنا: الحمد لله المتوحد بجميع الجهات. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين لك أن الحلول والاتحاد على قسمين خاص وعام، كل منهما خاص وعام. قال: لا يخفى، الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا: لا يخفى على من له ذوق، ذوق اختبار الطعم وأصله فيما يقل تناوله والكثير يقال له الأكل، وممارسة، مارسه ممارسة يعني عالجه وزاوله فهو ممارس، ومعرفة بمذاهب المبتدع، يعني إذا عرف مذاهب المبتدع لن يخفى عليه هذا القول، أن هذا لفظ لا معنى له إلا على قول أهل الحلول من الجهمية ومن تابعهم. إذن هذه تفيد ماذا؟ تفيد الحلول، فإنهم يقولون إن الله تعالى حال في جميع الجهات وفي كل مكان، لأنهم ينفون ماذا؟ ينفون العلو الذاتي، أقروا بالعلو، علو القهر، علو القدر، لأنه لا إشكال عندهم، لا يخالف دينهم، لكن لما جاء إلى ما يتعلق به العلو الذاتي حينئذ لابد من التعين، تعين الجهة، ويقول الله تعالى في العلو، والجهة إذا كان بمعنى العلو لا إشكال فيه، إن كان لابد من إطلاق ما جاء به الشرع، حينئذ يقول الله تعالى: عال على عرشه، مستو عليه، إذن هو بذاته جل وعلا فوق السماوات السبع، إذن تعين أو لا تعين، إذا نفوا العلو الذاتي، إذن أين يكون؟ قالوا في كل مكان. وإذا كان في كل مكان صار ماذا؟ صار داخل الخلق، داخل الخلق يعني مخلوقات. فإنهم يقولون إن الله تعالى حال في جميع الجهات وفي كل مكان، حال، إذن حلول. ويجحدون ما تقرر في القرآن من علو الله على جميع خلقه واستوائه على عرشه نفاة للسواء، وهذا مضطرد عند الجهمية والمعتزلة وعند الأشاعرة، والأشاعرة عندهم كذلك أن الله تعالى في كل مكان. إذن هو ماذا؟ من أهل الحلول، صح أو لا؟ شاعرا من هؤلاء. وقد غلط أكثر الفرق الثلاثة السبعين في مسمى التوحيد، وكل فرقة لها توحيد، لها يعني لها دين، لأن التوحيد هو الأصل، فإذا انفردت بتوحيد حين انفردت بماذا؟ بملة، هذا الأصل، لأنه لا يقبل العمل إلا إذا صح التوحيد، وإذا كان التوحيد هذا مباين لأصل التوحيد عند أهل السنة والجماعة المسلمين صار ماذا؟ صار مباينة. قال: وكل فرقة لها توحيد تعتقد أنه هو الصواب، حتى الأشاعرة قائلين بأن معنى الإله الغني عما سواه المفتقر إليه ما عداه، يعني فسروا الإله بماذا؟ بما هو فرد من أفراد الربوبية، حينئذ إذا جعل هذا المعنى معنى مطابقي قلنا هذا ماذا؟ هذا بدعة، وإذا جعله كذلك اعتقادا وعملا وفرع عليه ما يتعلق بحقيقة التوحيد والشرك هذا مفارقة للملة، لأنه سيجعل ماذا؟ يعتقد أن الشرك لا يكون إلا في الربوبية، وهذا يصرح به كثير من الأشاعرة وكذلك الصوفية أن الشرك إنما يكون ماذا؟ في اعتقاد خالق مع الله عز وجل، حينئذ إذا لم يعتقد أنه خالق مع الله عز وجل ولو صرف إليه ما صرف من العبادات فليس مشركا، بل هو مسلم، بل هو مسلم، ولذلك يجوزون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يصنف مصنفات فيه بذلك هو من الأشاعرة، حينئذ يقول هذا يعتبر مفارقة للدين. قال: حتى الأشاعرة قائلين، وإنما ذكر الأشاعرة لماذا؟ لماذا يعني؟ أكثرية، نعم، لعموم البلوى بهم في هذه الأمة. قال: حتى الأشاعرة مع كثرتهم وكذلك كثرة المنتسبين إليهم حتى من أهل العلم الكبار شاعرة قائلين بأن معنى الإله في كلمة التوحيد لا إله الغني عما سواه، وهو كذلك غني عما سواه، الله عز وجل غني عما سواه عن كل مخلوق، المفتقر إليه ما عداه، المعنيان صحيحان أو لا؟ صحيحان لا إشكال فيه، لكن هل معنى إله هو هذا المعنى؟ هو هنا وقع الخلل، ولذلك الفيصل بين أهل السنة والجماعة وغيرهم في تفسير الإله لا إله، وهو الذي سيأتي بحثه في كلام المصنف رحمه تعالى. قال ويقولون مع ذلك مع خلطهم في باب التوحيد يقولون ماذا؟ إنهم أهل السنة، وهيهات هيهات يعني إيش هيهات هيهات؟ بعد بعد هيهات هيهات لما توعدون، هذه كلمة تبعيد وهي مبنية على الفتح الفعل الماضي هيهات بعد تفسر به بعد، إذن ليسوا من أهل السنة والجماعة. ويكفي يكفي هذا قبل النظر في الصفات وسبع صفات الأخيرية والتحريف القرآني إلى آخر معتقد في باب الأسماء والصفات، توحيد العباد لا إله إلا الله، ما معنى كلمة التوحيد؟ إذا فسروه بهذا المعنى قلنا اختلفنا، لست من أهل السنة والجماعة، لست من أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم التوحيد. ولذلك قال ويقولون مع ذلك مع انحرافهم في مفهوم كلمة التوحيد، قال ويقولون إنهم أهل السنة وهيهات هيهات، ولم يصبر منها أي هذه الفرق على الحق إلا فرقة واحدة، وهم الذين عرفوا التوحيد على الحقيقة من الآيات المحكمات الصحيح السنة، يعني جعلوا المرجع في فهم التوحيد هو الوحي، ولذلك عبر بالآيات وصحيح السنة. صحيح السنة بمعنى ماذا؟ أنه لا يقبل إلا ما صح في باب العقيدة، لا نقبل ما يقال فيه حسن لغيره، كان بعضهم ينازع في هذا أو يقال فيه إنه ضعيف، لا يقبل ما يعتمد فيه في باب المعتقد، وإنما ما يسمى فضائل الأعمال، حينئذ تأتي هذه الأحاديث، وكان الصواب كذلك حتى فضائل الأعمال لا يقبل. قال الآيات المحكمات، وصفها بالمحكمات يعني التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، وجميع الآيات الواردة في التوحيد هي بهذا المعنى. قال عرفوا التوحيد على الحقيقة الشرعية يعني من الآيات المحكمات وصحيح السنة، جعل الله إياكم من الفرقة الناجية. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى، وهو أن هذه الفرق قد حصل عندهم خلط في باب التوحيد في مفهوم التوحيد ومعرفة حقيقة التوحيد، وأشار إلى هذا المعنى في الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم، وكلام الذي قاله المصنف هنا في الجزء الثاني صفحة 385 المجلد الثاني. قال رحمه الله تعالى وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا المعنى، فقالوا قد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام يعني المتكلمين، ومن أهل الإرادة والعبادة يعني النساك يعني الصوفية مع المتكلمين. المتكلمون هنا يتمثلون في ماذا؟ في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، والنساك أو أهل الإرادة والعبادة المراد به ماذا؟ الصوفية النساك. ومن أهل الإرادة والعبادة حتى قلبوا حقيقته، تركها المصنف رحمه تعالى وليت ذكرها، حتى قلبوا حقيقته وجعلوا ماذا؟ جعلوا التوحيد شركا والشرك توحيدا كما سيأتي. قال وهذا يفيد، علق الشيخ رحمه تعالى، وهذا يفيد الحذر من مخالطة كل من لا يعرف دينه. انتبه يا طالب العلم سلفي، إذا أردت المنهج السلفي الصحيح لا تأخذ عقيدتك ومنهجك إلا ممن تعرف، المجاهيل كأسمائه مجاهيل، أبو فلان وأبو فلان لا يؤخذ منه حتى يعرف من أي جهة وعلى أي مذهب. قال وهذا يفيد الحذر من مخالطة كل من لا يعرف دينه. وقد كان بعض العلماء إذا دخل عليه مبتدع جعل أصبعيه في أذنيه، حكي على الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألا يسمع منه ماذا؟ كلمة واحدة في أذنيه حتى يفارقه، حذرا من أن يلقي إليه كلمة تفتنه فتنة، نعم، لأنه يعني قد تعلق الشبهة فيه في قلبه ولا يستطيع إخراجها بتة. فارجعوا رحمكم الله إلى صريح القرآن، فإنه حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. وارجعوا رحمكم الله إلى صريح القرآن، يعني القرآن الصريح، بمعنى أنه بين القرآن بين حقيقة التوحيد بألفاظ صريحة نصا، والنص عند أهل الأصول هنا في هذا المقام ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، اعبدوا الله واجتنب الطاغوت. إذن هذه ماذا؟ نص واضح بين لا يحتمل غير ظاهره. وأنا أذكر لك مثالا واحدا فيما يتعلق بالخلل الواقع عند الأشعرية في ذلك. قال أبو بكر الباقلاني في تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل صفحة 88 بعد 100، وهذا أبو بكر قال فيه ابن تيمية رحمه تعالى. والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان، هو مالكي وأشعر، لكنه ماذا؟ نصر قول جهم في مسألة الإيمان، يعني هم جهمي، يعني هو جهمي أصلا في باب الإيمان. قال: باب الكلام في الإيمان والإسلام والأسماء والأحكام. كذا قال أبو بكر الباقلاني: باب الكلام في الإيمان والإسلام والأسماء والأحكام. ثم قال: باب القول في معنى الإيمان. باب القول في معنى الإيمان. فإن قال قائل: خبرونا ما الإيمان عندكم، خبرونا علمونا ما معنى الإيمان عندكم، وهو ممثل للأشعرية، قلنا: الإيمان هو التصديق بالله تعالى. الإيمان هو التصديق، إذن سلم باللفظ أو لا؟ سلم باللفظ، لكن المعنى في خلل أو لا؟ الذي هو مسمى الاسم. إذن النزاع عندما تنظر في كلام الأشاعرة وكلام الجهمية في الإيمان ليس في الاسم، وإنما في ماذا؟ في مسمى الإيمان. ولذلك قالوا ماذا؟ هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ صحيح هذا التعبير عند أهل السنة والجماعة، لما يقال مسمى الإيمان، أما الاسم لفظ الحرف كيف يدخل فيه؟ لا يدخل، وإنما المراد به أنه يشمله المعنى الحقيقي، يعني في حقيقته في حده يدخل أو لا يدخل، حينئذ يعبر بماذا؟ بمسمى. وإلا عبر هو جهمي، عبر بالإيمان لأن الشرع جاء بهذا الاسم، وإنما فسره بفهم الجهمي ولم يفسره بفهم السلف، هذا الفرق بين النوعين. قال: قلنا: الإيمان هو التصديق بالله تعالى، وهو العلم، والتصديق يوجد بالقلب. تصديق يوجد، إذن أخرج ماذا؟ عمل القلب أولا، يعني التصديق علم، علم قول القلب، قصر مسمى الإيمان على ماذا؟ على قول القلب. إذن أين عمل القلب؟ ليس داخلا في مسمى الإيمان. أخرج القول، قول اللسان، أخرج عمل الجوارح والأركان، هذه ليست داخلة في مسمى الإيمان عند الباقلاني، وهو تابع لجهم بن صفوان، صحيح أو لا؟ فجعل الإيمان هو التصديق الذي هو العلم، وجعل محله القلب. حينئذ مثل هؤلاء إذا نظرت في أقوالهم فيما يتعلق بتفريع بعض المسائل المتعلقة على أصل الإيمان، هل تصح أو لا تصح؟ لا تصح. فكيف يستدل أحيانا ببعض المسائل المتعلقة بالتكفير على هؤلاء، سواء كان الباقلاني أو الجويني أو الغزالي أو إلى آخرين الذين اشتهرت أقوالهم في المتأخرين؟ لا شك أنه باطل. لماذا؟ لأن هؤلاء نختلف معهم في الأصل، نختلف معهم في الأصل وهو معنى الإيمان ومعنى الكفر. حينئذ هؤلاء بيننا وبينهم مفاصلة، هذا الأصل بيننا وبينهم مفاصلة، لا يحل أن تأتي بقول لهم في الإيمان أو في الكفر تستدل به على إثبات، نعم قد تستأنس به في الرد على المخالف لا إشكال، إذا كنت تنازع شخصا ويعظم هؤلاء وأتيت بعض كلماتهم لا إشكال فيه، أما في التأصيل وتأسيس منهج أهل السنة والجماعة فهؤلاء لا يلتفت إليهم البتة، لا الباقلاني ولا جويني ولا غزالي ولا غيره. قال هنا: فإن قال: وما الدليل على ما قلتم، على أن مسمى الإيمان هو التصديق، العلم، قول القلب؟ قيل له: إجماع أهل اللغة. انظر الدليل عنده إجماع، إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق، لا يعرفون في لغتهم إيمانا غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما يعرفون إلى آخره، لم يلتفت إلى أدلة الشرع. وسيأتي ومر معنا أن أهل البدعة يجعلون دليل اللغة مقدما على دليل الشرع، لا يلتفتون إلى الشرع، متى ما وجدوا متمسكا لهم في بدعتهم تمسكوا به، هو قد لا يكون مقتنعا بلسان العرب ويعلم أن اللجوء إلى لسان العرب هذا فرع الشرع وليس أصلا، ليس الشرع يعتبر ماذا؟ فرعا للغة، وإنما العكس، وهو يعلم ذلك، لكن لهوى في نفوسهم ولاتباعهم للجهم حينئذ يتمسكون بإجماع أهل اللغة. ثم ذكر أدلة، ثم قال وهو المراد هنا: باب القول في معنى الكفر. ما المراد به بالكفر؟ قال: باب القول في معنى الكفر. فإن قال قائل: وما الكفر عندكم؟ قيل له: هو ضد الإيمان. ضد الإيمان، عرف الإيمان، ثم كيف تعرف الكفر؟ تعرف ماذا؟ بنقيض، ضد الإيمان. إذن الإيمان عندهم ما هو؟ التصديق والكفر التكذيب. وهذا هو مذهب الجهم الصفوان. غلاة المرجئة هم على هذا المذهب أن التصديق هو مسمى الإيمان والكفر هو التكذيب. هو التكذيب. قال قيل له هو ضد الإيمان وهو الجهل بالله عز وجل، والتكذيب به الساتر للقلب الإنسان عن العلم به، فهو كالمغطي للقلب عن معرفة الحق، يعني لا جاء إلى معنى لغوي. قال وقد يكون الكفر بمعنى التكذيب يعني في اللغة، والجحد والإنكار، ومنه قول كفرني حقي أي جحدني، كل مبناه على ماذا؟ على لسانه. وهذه طريقة أهل البدع، وسيأتي كلام الشافعي رحمه الله تعالى ابن تيمية أن أهل البدع يلجؤون إلى اللغة ويدعون ما يتعلق بالشرع. نعم قد يجمع بين الدلالتين ويسوي بين الدلالتين ويقدم ما خالف الشرع فيه اللغة، ويكون مقدما ويكون الشرع حاكما على لسان العرب وليس لسان العرب حاكما على الشرع، هذا لا إشكال فيه. فحينئذ عنده الكفر ما يتعلق بالتكذيب ونحو ذلك. ثم قال وليس في المعاصي كفر غير ما ذكرناه، ليس في المعاصي كفر غير ما ذكرناه الذي هو ماذا؟ الجهل بالله. إذا ليس عنده ما هو كفر بذاته إلا ماذا؟ إلا التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم أو الكتاب أو الجهل بالله تعالى، لا يعرف الله تعالى، حينئذ هذا هو الكفر، وما عداه ليس بكفر، ليس بكفر في ذاته، لكنه قد يكون دليلا على الكفر، على الكفر. قال وإن جاز أن يسمى أحيانا ما جعل علما على الكفر كفرا، بمعنى أن الجهمية من باب الإنصاف والعدل أحسن حالا من بعض من ينتسب إلى أهل السنة في هذا الزمان، وهذا الكلام من الباقلاني نص في هذا، بمعنى ماذا؟ أنه لا يرى أن من المعاصي ما هو كفر بذاته إلا الجهل والتكذيب فقط، ولا يمنع أن يكون ماذا؟ من القول ما هو كفر لكنه دليل على انتفاء التصديق، وكذلك من الأعمال الجوارح ما هو كفر لكنه ليس بذاته وإنما يدل على ماذا؟ على انتفاء التصديق. كأنه يقول ماذا؟ وقد صرح بعضهم بذلك أن التصديق هذا غيب، فكيف نحكم على الشخص بكونه كافرا؟ جعل الشرع دليلا على انتفاء التصديق من القلب إما بقول أو بعمل، حينئذ عندهم تكفير بالأقوال وعندهم تكفير بالأعمال بالجوارح، وهو ما أجمع عليه أهل العلم بكونه قولا مكفرا يعني لا يجتمع مع التصديق، وكذلك ما يكون من الأعمال ما هو مكفر يعني دليل على انتفاء التصديق من القلب. إذن لا يمنع الأصل فيه في التكفير أنه اعتقادي، وكل من رد المكفرات القولية أو العملية إلى الاعتقاد في الجميع هذا يعتبر جهميا، يعتبر جهميا، لأن هذا مذهب ماذا؟ مذهب الجهم الصفوان أن الكفر لا يكون إلا اعتقادا، إلا اعتقادا. هل يمنع الجهم وأتباع الجهم أن يكون في القول ما هو دليل على انتفاء التصديق؟ الجواب لا، وكذلك من الأعمال ما هو دليل على انتفاء التصديق من القلب. يقول هنا وليس في المعاصي كفر غير ما ذكرناه، وإن جاز أن يسمى أحيانا ما جعل علما على الكفر كفرا، نحو ماذا؟ نحو عبادة الأفلاك والنيران، يعني عباد الأوثان، هؤلاء عندهم كفار يكفرونهم بالفعل ذاته. لماذا؟ لأنه لا يجتمع هذا الفعل إلا مع انتفاء التصديق، واضح؟ لا يجتمع هذا الفعل إلا مع انتفاء التصديق، فلا يتصور الجهمي ومنهم هذا الباقلاني أن يوجد تصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعبد الأوثان، لا يجتمعان. إذا ليس عنده ماذا؟ مسلم مؤمن واقع في عبادة غير الله تعالى وهو مشرك ولم يقع الشرك عليه، هذا ليس عنده، وإنما هذا عند المتأخرين. هذا يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء أخبث من الجهم الصفوان، ولذلك كما قلت سابقا لا نقول هؤلاء أحفاد، هؤلاء شيوخ، لكنه ماذا؟ هو أحسن حالا منهم. قال هنا وإن جاز أن يسمى أحيانا ما جعل علما على الكفر كفرا نحو عبادة الأفلاك والنيران، هذا هو الشرك الأكبر، واستحلال المحرمات وقتل الأنبياء وما جرى مجرى ذلك مما ورد به التوقيف، يعني الدليل الشرعي حكم بكون هذا الفعل أو القول أنه كفر لا يصدر إلا عن كافر، بمعنى أنه لا يتصور أن يصدر هذا عن مسلمين. هذا مذهب الجهم الصفان، هذا مذهب الجهم. ولذلك له نص الجهم ذاته في المقالات أن الساجد للصنم كافر، لا يسميه مسلما، ساجد للصنم كافر. ولو سألت هؤلاء الآن قالوا ماذا؟ وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، إذا النتيجة هو مسلم باق على إسلامه، ولا بد من إقامة الحجة حتى يفهم إلى آخره أباطيل. قال: وصح الإجماع على أنه لا يقع إلا من كافر بالله مكذب له وجاحد له. إذا لا يجتمع عبادة النيران وعبادة الأفلاك مع ماذا؟ مع التصديق. هذا لا يتصور أن يقع إلا من كافر. هذا عند الباقلاني الذي قال فيه ابن تيمية رحمه تعالى: والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري وكذلك أكثر أصحابه. ولذلك لا تعجب حتى بعض أئمة الدعوة قد ينقل عن بعض الأشاعرة مكفرات، من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، ليس في ذاتها وإنما لكونها دليلا على ماذا؟ ها، على انتفاء التصديق من القلب. فلا يجتمع عندهم هذا القول مع ماذا؟ مع التصديق. فإذا سب الله تعالى مباشرة حكم عليه بالكفر، قالوا هذا لا يصدر عن ماذا؟ عن مصدق، بل هذا لا يصدر إلا عن مكذب. هذا يدل على ماذا؟ على أن القوم قد ذهبوا بعيدا ونظروا في مسمى الإيمان على وجه لم يقل به حتى الجهم بن صفوان. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء لا يجوز أن تعتمد أقوالهم البت، هذا الأصل. وإن وجدت من كلامها العلمي حتى الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى حين ينقل عن الإقناع وهو أشعري، لكن أراد به ماذا؟ الرد، لأن المخالف هنا لا يفهم إلا بهذه اللغة. لابد إذا كان شافعيا تأتي بأقوال الشافعية، إذا كان مالكيا تأتي بأقوال المالكية، والحنابل هكذا، وهم أشاعرة، والأشاعرة فرع عن التجهم. حينئذ تضبط هذه المسألة وتصد عدوان هؤلاء بذكر أقوال هؤلاء، وهم موافقون في النتائج معنا لا إشكال، لأنه يكفر بالقول ولا يحكم عليه بكونه مسلما، وكذلك يكفر بالفعل ولا يحكم عليه ماذا؟ بكونه مسلما. وكل مشبه معطل، وبالعكس كل مشبه معطل، وكل معطل مشبه. أدركتم؟ كل مشبه معطل، لأنه لما شبه الله عز وجل بالمخلوق عطله، عندما يقول لله يد كأيدينا، إذا ما هي اليد التي أثبتها لله عز وجل؟ أخلاه عنها، ثم مثل أولا ثم عطل مشبه. قال: وكل مشبه معطل، وبالعكس شبه فعطل. وكذلك المعطل مشبه، لأنه شبهه بالعدم أخلاهم. فإن المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق، وهذا من الطوام عند هؤلاء أنهم لم يفهموا من ظاهر النصوص إلا ماذا؟ إلا ما يتبادر إلى أذهانهم الفاسدة، وهو ما يليق بالمخلوق. قال أيدينا عين ونحو ذلك، قالوا لا نفهم إلا ما يكون مشاهدا. لذلك أنت لا ترى إلا يدا تليق بالمخلوق ولا ترى يدا للخالق، حينئذ إذا خوطبت باليد فحينئذ لا تنصرف اليد إلا إلى ماذا؟ إلا ما تراه. حينئذ لما اعتقدوا أن ظواهر النصوص تفيد التشبيه، بعضهم ادعى أنها مجاز فأرادوا تحريفها. ولذلك المجاز يجيء عند هؤلاء المبتدعة مقدمة ثانية وليس مقدمة أولى، ويظن بعض الطلبة لقصور فهمهم أنه إذا أنكر المجاز فقد أخرج الحجة القاطعة للأشاعر وغيره، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الأشعر لا يأتيك مباشرة يقول هذه مجاز، وإنما يقول الرحمن عرش استوى أفهم للسواء اللائق بالبشر، هذا أولا، يعني لا يفهم من النص إلا ما يليق بالمخلوق، ثم تعالى الله عن أن يشبه صفته صفة المخلوق، إذن نحتاج إلى الصرف، فيرجع إلى ماذا؟ إلى قاعدة المجاز. فأولا اعتقد أن ظاهر النص غير مراد، ثم بعد ذلك حرفه. أنت إذا جئت أبطلت المجاز وظننت أنك ما تركت شاردة واردة للأشاعر إلا قد نسفتها، بقي ماذا؟ عنده إشكال، وهو أنه لا يفهم من الاستواء إلا الاستواء الذي يليق به بالمخلوق، ولا يفهم من اليدين إلا هذا، ماذا تصنع به؟ إذن لابد من تأصيل أن ظواهر النصوص المضافة إلى الباري جل وعلا